السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبارك؟ بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة المائدة من تفسيره الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. فيه 27 مسألة. اذكر أبا عمير. أحسن الله إليكم شيخنا. قال الأولى قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الآية، لما ذكر تعالى أحد الأموال بطريق السعي في الأرض والفساد ذكر حكم السارق من غير حراب على ما يأتي بيانه أثناء الباب. وبدأ سبحانه بالسارق قبل السارقة عكس الزنا على ما نبينه آخر الباب. وقد قطع السارق بالجاهلية، وأول من حكم بقطعه في الجاهلية الوليد بن المغيرة، فأمر الله بقطعه في الإسلام، فكان أول سارق قطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام من الرجال الخيار بن علي بن نوفل بن عبد مناف، ومن النساء مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم، وقطع أبو بكر يد اليمني الذي سرق العقد، وقطع عمر يد ابن سمرة أخي عبد الرحمن بن سمرة، ولا خلاف فيه. وظاهر الآية العموم في كل سارق، وليس كذلك لقوله عليه السلام: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. فبين أنه إنما أراد بقوله والسارق والسارقة بعض السراق دون بعض، فلا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار أو فيما قيمته ربع دينار. وهذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب وعلي رضي الله عنهم. وبه قال عمر بن عبد العزيز والليث والشافعي وأبو ثور، وقال مالك: تقطع اليد في ربع دينار أو في 3 دراهم، فإن سرق درهمين وهو ربع دينار لانحطاط الصرف لم تقطع يده فيهما، والعروض لا تقطع فيها إلا أن تبلغ 3 دراهم، قل الصرف أو كثر. فجعل مالك الذهب والورق كل واحد منهما أصلا بنفسه، وجعل تقويم العروض بالدراهم في المشهور. وقال أحمد وإسحاق: إن سرق ذهبا فربع دينار، وإن سرق غير الذهب والفضة فكانت قيمته ربع دينار أو 3 دراهم من الورق. وهذا نحو ما صار إليه مالك في القول الآخر. والحجة للأول حديث ابن عمر أن رجلا سرق حجفة فأتى به أتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بها فقومت ب3 دراهم. وجعل الشافعي حديث عائشة رضي الله عنها في الربع دينار أصلا رد إليه تقويم العروض لا بالثلاثة دراهم على غلاء الذهب ورخصه. وترك حديث ابن عمر لما رآه والله أعلم من اختلاف الصحابة في المجن الذي قاطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن عمر يقول 3 دراهم، وابن عباس يقول 10 دراهم، وأنس يقول 5 دراهم. وحديث عائشة في الربع دينار حديث صحيح ثابت لم يختلف فيه عن عائشة، إلا أن بعضهم وقفه ورفعه من يجب العمل بقوله لحفظه وعدالته، قاله أبو عمر وغيره. وعلى هذا فإن بلغ العراض المسروق ربع دينار بالتقويم قطع سارقه، وهو قول إسحاق. فقف على هذين الأصلين فهما عمدة الباب، وهما أصح ما قيل فيه. وقال أبو حنيفة وصاحبه الثوري: لا تقطع يد السارق إلا في 10 دراهم كيلا أو دينار ذهبا أو عينا أو وزنا، ولا تقطع حتى يخرج بالمتاع من ملك الرجل. وحجتهم حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قوم المجن الذي قطع فيه النبي صلى الله عليه وسلم ب10 دراهم. رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: كان ثمن المجن يومئذ 10 دراهم، أخرجهما الدار قطني وغيره. وفي المسألة قول الرابع وهو ما رواه الدارقطني وعمر رضي الله عنه أنه قال لا تقطع الخمس إلا في خمس، وبه قال سليمان بن أسد وابن أبي ليلى وابن شبرمة. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه قطع أبو بكر رحمه الله في مجن قيمته 5 دراهم. وقول خامس وهو أن اليد تقطع في 4 دراهم فصاعدا، وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. وقول سادس وهو أن اليد تقطع في درهم فما فوقه، قاله عثمان البتي. وذكر الطبري أن عبد الله بن الزبير قطع في درهم. وقول سابع وهو أن اليد تقطع في كل ما له قيمة على ظاهر الآية، وهذا قول الخوارج، وروي عن الحسن البصري، وهي إحدى الروايات الثلاث عنه، والثانية كما روي عن عمر، والثالثة حكاها قتادة عنه أنه قال تذاكرنا القطع في كم يكون على عهد زياد، فاتفق رأينا على درهمين، وهذه أقوال متكافئة، والصحيح منها ما قدمناه لك. فإن قيل قد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن السارق لعن الله السارق عفوا لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. وهذا موافق لظاهر الآية في القطع في القليل والكثير، والجواب أن هذا خرج مخرج التحذير بالقليل عن الكثير، كما جاء في معرض الترغيب بالأجر الكثير في قوله عليه السلام: من بنى لله مسجدا ولو مثل مصحف قطعه بنى الله له كل بيتا سبب في فيه الجنة. السماعة بعدلها بس سيد، كل ما أنا قلت أقربها شوية عشان لو صايمين بقى الصوت يعني كده طالع طالع بتسحبها من جوه. سحبا ها؟ تسحبها سحبا هي بتخافش أوي كده؟ يعني كده بتخافش؟ طب حلوة كده سيدنا؟ لسه بتخربش تعمل فيها ايه؟ هي يمكن بقى لما أنا بتحرك بتحرك معايا بس. أحسن الله إليكم. وقيل إن ذلك مجاز من وجه آخر، وذلك أنه إذا ضري بسرقة القليل سرق الكثير فقطعت يده. وأحسن من هذا ما قاله الأعمش وذكره البخاري في آخر الحديث كالتفسير، قال كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم، قلت كحبال السفينة وشبه ذلك والله أعلم. الثانية اتفق جمهور الناس على أن القطع لا يكون إلا على من أخرج من حرز ما يجب فيه القطع. اتفق جمهور الناس على أن القطع لا يكون إلا على من أخرج من حرز ما يجب فيه القطع. وقال الحسن بن أبي الحسن إذا جمع الثياب في البيت قطع. وقال الحسن بن أبي الحسن أيضا في قول آخر مثل قول سائر أهل العلم، فصار اتفاقا صحيحا والحمد لله. الثالثة الحرز ما نصب عادة لحفظ أموال الناس، وهو يختلف في كل شيء بحسب حاله على ما يأتي بيانه. قال ابن المنذر: ليس في هذا الباب خبر ثابت لا مقال فيه لأهل العلم، وإنما ذلك كالإجماع من أهل العلم. وحكي عن الحسن وأهل الظاهر أنه لم يشترط الحرز في الموطأ لمالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسته جبل، فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن. قال أبو عمر: هذا حديث يتصل معناه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره، وعبد الله هذا ثقة عند الجميع، وكان أحمد يثني عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن الثمر المعلق فقال: من اصاب منه من ذي حاجه غير متخذ خبنه فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامه مثليه والعقوبه. وفي روايه: وجل ذات نكال بدل والعقوبه. قال العلماء: ثم نسخ الجلد وجعل مكانه القطع. قال ابو عمر: قوله غرامه مثليه منسوخ، لا اعلم احدا من الفقهاء قال به الا ما جاء عن عمر في دقيق حاطب بن ابي بلتعه، خرجه مالك ورواية عن أحمد بن حنبل. والذي عليه الناس في الغرم بالمثل لقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وروى أبو داود عن صفوان بن أمية أنه قال: كنت نائبا في المسجد على خميصة لي ثمن 30 درهما، فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذ الرجل فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع. قال: فأتيته فقلت: أتقطعه من أجل 30 درهما؟ أنا أبيعه وأنسئه ثمنها. قال: فألا كان هذا قبل أن تأتيني به. ومن جهة الناظر أن الأموال خلقت مهيئة للانتفاع بها للخلق أجمعين. ثم الحكمة الأولية حكمت فيها ثم الحكمة الأولية حكمت ولا حكمت فيها بالاختصاص الذي هو الملك شرعا؟ دي تبقى حكمت يا سيدنا ولا حكمت؟ حكمت فيها. حكمت فيها. ثم الحكمة الأولية حكمت فيها بالاختصاص الذي هو الملك شرعا، وبقيت الأطماع متعلقة بها والآمال محومة عليها، فتكفها المروءة والديانة في أقل الخلق، ويكفها الصون والحرز عن أكثرهم، فإذا أحرزها ملكها فقد اجتمع فيها الصون والحرز الذي هو غاية الإمكان للإنسان، فإذا هتك فحشت الجريمة فعظمت العقوبة، وإذا هتك أحد الصونين وهو الملك وجب الضمان والأدب. الرابعة، فإذا اجتمع جماعة فاشتركوا في إخراج نصاب من حرزه فلا يخلو إما أن يكون بعضهم ممن يقدر على إخراجه أو لا إلا بتعاونهم، فإذا كان الأول فاختلف فيه علماؤنا على قولين أحدهما يقطع فيه والثاني لا يقطع فيه. وبه قال أبو حنيفة والشافعي قال لا يقطع في السرقة المشتركون إلا بشرط أن يجب لكل واحد من حصته نصاب، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، وكل واحد من هؤلاء لم يسرق نصابا فلا قطع عليهم. وجه القطع في إحدى الروايتين أن الاشتراك في الجناية لا يسقط عقوبة كالاشتراك في القتل. قال ابن العربي وما أقرب ما بينهما، فإنما قلنا الجماعة بالواحد صيانة للدماء لئلا يتعاون على سفكها الأعداء، فكذلك في الأموال مثله، لا سيما وقد ساعدنا الشافعي على أن الجماعة إذا اشتركوا في قطع يد رجل قطعوا ولا فرق بينهما، وإن كان الثاني فهو مما لا يمكن إخراجه إلا بالتعاون، وهو عفوا، وإن كان الثاني وهو مم وهو ما لا يمكن، صح مش مما، أنا عندي مما، وهو مما لا يمكن إخراجه إلا بالتعاون، فإنه يقطع جميعهم بالاتفاق من العلماء ذكره ابن العربي. تمشي مما مما نعم تمشي مما. صلى الله عليه وسلم. الخامسة، فإن اشتركوا في السرقة بأن نقب واحد الحرز وأخرج آخر فإن كانا متعاونين قطعا، وإن انفرد كل واحد منهما بفعله دون اتفاق بينهما بأن يجيء آخر فيخرجه فلا قطع على واحد منهما، وإن تعاونا في النقب وانفرد أحدهما بالإخراج فالقطع عليه خاصة. وقال الشافعي لا قطع لأن هذا نقب لأن هذا نقب ولم يسرق، والآخر سرق من حرز مهتوك الحرمة. وقال أبو حنيفة إن شارك في النقب ودخل وأخذ قطع، ولا يشترط بالاشتراك في النقب التحامل على آلة واحدة، بل التعاقب في الضرب تحصل به الشركة. السادسة، ولو دخل أحدهما فأخرج المتاع إلى باب الحرز فأدخل الآخر يده فأخذه فعليه القطع ويعاقب الأول، وقال أشهب يقطعان، وإن وضعه خارج الحرز فعليه القطع لا على الآخذ، وإن وضعه في وسط النقب فأخذه الآخر والتقت أيديهما في النقب قطعا جميعا. السابعة، والقبر والمسجد حرز فيقطع النباش عند الأكثر، وقال أبو حنيفة لا قطع عليه لأنه سرق من غير حرز مالا معرضا للتلف لا مالك له، لأن الميت لا يملك، ومنهم من ينكر السرقة لأنه ليس فيه ساكن، وإنما تكون السرقة بحيث تتقى الأعين ويتحفظ من الناس، وعلى نفي السرقة عول أهل ما وراء النهر. وقال الجمهور هو سارق لأنه تدرع الليل لباسا واتقى الأعين وقصد وقتا لا ناظر فيه ولا مار عليه، فكان بمنزلة ما لو سرق في وقت بروز الناس للعيد وخلو البلد من جميعهم. وأما قولهم إن القبر غير حرز فباطل، لأن حرز كل شيء بحسب حاله الممكنة فيه. وأما قولهم إن الميت لا يملك فباطل أيضا، لأنه لا يجوز ترك الميت عاريا، فصارت هذه الحاجة قاضية بأن القبر حرز، وقد نبه الله تعالى عليه بقوله ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا ليسكن فيها حيا ويدفن فيها ميتا. وأما قولهم إنه عرضة للتلف، فكل ما يلبسه الحي أيضا معرض للتلف والإخلاق بلباسه، إلا أن أحد الأمرين أعجل من الثاني. وقد روى أبو داود عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف، يعني القبر، قلت الله ورسوله أعلم، قال عليك بالصبر. قال حماد فبهذا قال من قال تقطع يد السارق لأنه دخل على الميت بيته، وأما المسجد فمن سرق حصره قطع، رواه عيسى عن ابن القاسم. وإن لم يكن للمسجد باب ورآها محرزة وإن سرق الأبواب قطع أيضا. وروي عن ابن القاسم أيضا إن كأنه قال إن كانت سرقته للحصر نهارا لم يقطع، تسور وإن كان تسور عليها ليلا قطع. وذكر عن سحنون إن كانت حصوره خيط بعضها إلى بعض قطع وإلا لم يقطع. قال أصبغ: يقطع سارق حصر المسجد وقناديله وبلاطه كما لو سرق بابه مستسرا أو خشبة من سقفه أو من جوائزه. كده. وقال أشهب في كتاب محمد: لا قطع في شيء من حصور المسجد وقناديله وبلاطه. الثامنة: واختلف العلماء وليكون غرم مع القطع أم لا. فقال أبو حنيفة: لا يجتمع الغرم مع القطع بحال، لأن الله سبحانه قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، ولم يذكر غربا. وقال الشافعي: يغرم قيمة السارقة ميسرا كان أو معسرا، وتكون دينا عليه إذا أيسر أداه، وهو قول أحمد وإسحاق. وأما علماؤنا مالك وأصحابه فقالوا: إن كانت العين قائمة ردها، وإن تلفت، إن كان مسرا غرم، وإن كان معسرا لم يتبع به دينا ولم يكن عليه شيء. وروى مالك مثل ذلك عن الزهري. قال الشيخ أبو إسحاق: فقد قيل إنه يتبع بها دينا مع القطع مسرا كان أو معسرا. قال: وقول غير واحد من علمائنا من أهل المدينة، واستدل على صحته بأنهما حقان مستحقين فلا يسقط أحدهما الآخر كالدية والكفارة. ثم قال: بهذا أقول. واستدل القاضي أبو الحسن للمشهور بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيم على السارق الحد فلا ضمان عليه، وأسنده في كتابه. وقال بعضهم: إن الإتباع بالغرم عقوبة والقطع عقوبة ولا تجتمع عقوبتان. وعليه عول القاضي عبد الوهاب. والصحيح قول الشافعي ومن وافقه. قال الشافعي: يغرم السارق ما سرق مسرا كان أو معسرا قطع أو لم يقطع، قطع أو لم يقطع، وكذلك إذا قطع الطريق. قال: ولا يسقط الحد لله ما ولا يسقط الحد لله ما أتلف العباد ما أتلف للعباد ولا يسقط الحد لله ما أتلف للعباد. وأما ما احتج به علماؤنا من الحديث إذا كان معسرا فبه احتج الكوفيون، وهو قول الطبري ولا حجة فيه. رواه النسائي والدارقطني عن عبد الرحمن بن عوف. قال أبو عمر: هذا حديث ليس بالقوي ولا تقوم به حجة. وقال ابن العربي: وهذا حديث باطل. وقال الطبري: القياس أن عليه غرم ما استهلك، ولكن تركنا ذلك اتباعا للأثر في ذلك. قال أبو عمر: ترك القياس لضعيف الأثر غير جائز، لأن الضعيف لا يوجب حكما. التاسعة: واختلف في قطع يد من سرق المال من سرق المال من الذي سرقه. فقال علماؤنا: يقطع. وقال الشافعي: لا يقطع، لأنه سرق من غير مالك ومن غير حرز. وقال علماؤنا: حرمة المالك عليه باقية لم تنقطع عنه، ويد السارق كلا يد كالغاصب، لو سرق منه المال المغصوب قطع. فإن قيل: اجعلوا حرزه كلا حرز، قلنا: الحرز قائم والملك قائم، ولم يبطل الملك فيه، فيقول لنا أبطل الحرز، ولم يبطل الملك فيه فيقول لنا أبطل الحرز. العاشرة: واختلفوا إذا كرر السرقة بعد القطع في العين المسروقة. فقال الأكثر: يقطع. وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه، وعموم القرآن يوجب عليه القطع، وهو يرد قوله. وقال أبو حنيفة أيضا: في السارق يملك الشيء المسروق بشراء أو هبة قبل القطع فإنه لا يقطع. الله تعالى يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فإذا وجب القطع حقا لله تعالى لم يسقطه شيء. الحادية عشرة: قرأ الجمهور: والسارق بالرفع. قال سيبويه: المعنى وفيما فرض عليكم السارق والسارقة. وقيل: الرفع فيهما على الابتداء والخبر، فاقطعوا أي على الابتداء والخبر فاقطعوا أيديهما. وليس القصد إلى معين، إذ لو قصد معينا لوجب النصب. تقول زيدا: اضربه. بل هو كذا، بل هو كقولك: من سرق فاقطع يده. عموما. قال الزجاج: وهذا القول هو المختار. وقرئ: والسارقة بالنصب فيهما على تقدير اقطعوا السارقة والسارقة، وهو اختيار سيبويه، لأن الفعل بالأمر أولى. قال سيبويه رحمه الله تعالى: الوجه في كلام العرب النصب، كما تقول زيدا اضربه، ولكن العامة أبت إلا الرفع، يعني عامة القراء وجلهم. فأنزل سيبويه النوع السارق منزلة الشخص المعين. وقرأ ابن مسعود: والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم، ويقوي قراءة الجماعة والسرق والسرقة بكسر الراء فيهما. طيب، ويقوي قراءة الجماعة، انتهى. والسرق والسرقة بكسر الراء فيهما هو اسم الشيء المسروق، والمصدر من سرق يسرق سرقا بفتح الراء، قاله الجوهري. وأصل هذا اللفظ إنما هو أخذ الشيء من خفية من فيه خفية من الأعين، ومنه استرق السمع وسارقه النظر. قال ابن عرفة: السارق عند العرب هو من جاء مستترا إلى حرز فأخذ منه ما ليس له، فإن أخذ من ظاهر فهو مختلس ومستلب ومنتهب ومحترس، فإن تمنع بما في يده فهو غاصب. قلت: وفي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسوأ السارقة الذي يسرق صلاته. قالوا: وكيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. رجل الموطأ وغيره. فسماه سارقا، وإن كان ليس سارقا من حيث هو موضع الاشتقاق، فإنه ليس فيه مسارقة الأعين غالبا. الثالثة عشرة قوله تعالى: فاقطعوا. القطع معناه الإبانة والإزالة، ولا يجب إلا بجمع أوصاف تعتبر في السارق وفي الشيء المسروق وفي الموضع المسروق منه وفي صفته. فأما ما يعتبر في السارقة فخمسة أوصاف، وهي البلوغ والعقل، وأن يكون غير مالك للمسروق منه، وألا يكون له عليه ولاية، فلا يقطع العبد إن سرق من مال سيده، وكذلك السيد إن أخذ من مال عبده لا قطع بحال، لأن العبد وماله لسيده، ولم يقطع أحد بأخذ مال عبده لأنه آخذ لماله. وسقط قطع العبد بإجماع الصحابة وبقول الخليفة: غلامكم سرق متاعكم. خلي عمر يعني. وذكر الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على العبد الآبق إذا سرق قطع، ولا على الذمي. قال: لم يرفعه غير فهد بن سليمان، والصواب أنه موقوف. وذكر ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش. أخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو سلمة عن أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال ابن ماجه: وحدثنا جبارة بن المغلس قال: حدثنا حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه، وقال: مال الله سرق بعضه بعضا. وجبارة بن المغلس متروك قال: وأبو سرعة الرزي: ولا قطع على صبي ولا مجنون، ويجب على الذمي والمعاهد والحربي إذا دخل بيمان. وأما ما يعتبر في الشيء المسروق فأربعة أوصاف، وهي النصاب، وقد مضى القول فيه، وأن يكون مما يتمول ويتملك ويحل بيعه، وإن كان مما لا يتمول ولا يحل بيعه كالخمر والخنزير فلا يقطع فيه باتفاق، حاشا الحرة الصغيرة عند مالك وابن القاسم. وقيل: لا قطع عليه. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة: لأنه ليس بمال. وقال علماؤنا: هو من أعظم المال، ولم يقطع السارق في المال لعينه. طيب، ولم يقطع السارق في المال لعينه، وإنما قطع لتعلق النفوس به، وتعلقها بالحر أكثر من تعلقها بالعبد، وإن كان مما يجوز تملكه ولا يجوز بيعه كالكلب المأذون في اتخاذه ولحوم الضحايا. ففي ذلك اختلاف بين ابن القاسم وأشهب. قال ابن القاسم: ولا يقطع سارق الكلب. وقال أشهب: ذلك في المنهي عن اتخاذه، فأما المأذون في اتخاذه فيقطع سارقه. قال: ومن سرق لحم الضحية أو جلدها قطع إذا كان قيمة ذلك 3 دراهم. وقال ابن حبيب قال أصبغ: إن سرق الأضحية قبل الذبح قطع، وأما إن سرقها بعد الذبح فلا يقطع، وإن كان مما يجوز اتخاذ أصله وبيعه، فصنع منه ما لا يجوز اتخاذه كالطنبور والملاهي من المزمار والعود وشبهه من آلات اللهو فينظر، فإن كان يبقى منها بعد فساد صورها وإذهاب منفعتها المقصودة بها ربع دينار فأكثر قطع. وكذلك الحكم في أواني الذهب والفضة التي لا يجوز استعمالها ويؤمر بكسرها، فإنما يقوم ما فيها من ذهب أو فضة دون صنعة، وكذلك الصليب من ذهب أو فضة، والزيت النجس إن كانت قيمته على نجاسته نصابا قطع فيه. الوصف الثالث: ألا يكون للسارق فيه ملك، كمن سرق ما رهنه أو ما استأجره، ولا شبهة ملك على اختلاف بين علمائنا وغيرهم في مراعاة شبهة ملك كالذي يسرق من المغنم أو من بيت المال لأن له فيه نصيبة. وروي عن علي رضي الله عنه أنه أتي برجل سرق مغفرا من الخمس فلم ير عليه قطعة وقال له فيه نصيب. وعلى هذا مذهب الجماعة في بيت المال، وقيل يجب عليه القطع تعلقا بعموم لفظ آية السرقة، وأنه وأن يكون مما تصح سرق وأنه وأن يكون ممن تصح سرقته كالعبد الصغير والأعجمي الكبير، لأن ما لا تصح سرقته كالعبد الفصيح فإنه لا يقطع فيه. فصيح. وأما ما يعتبر في الموضع المسروق منه فوصف واحد وهو الحرز لمثل ذلك الشيء المسروق، وجملة القول فيه أن كل شيء له مكان معروف فمكانه حرزه، وكل شيء معه حافظ فحافظه حرزه، فالدور والمنازل والحوانيت حرز لما فيها غاب عنها أهلها أو حضروا، وكذلك بيت المال حرز لجماعة المسلمين، والسارق لا يستحق فيه شيئا وإن كان قبل السرقة ممن يجوز أن يعطيه الإمام، وإنما يتعين حق كل مسلم بالعطية. ألا ترى أن الإمام قد يجوز أن يصرف جميع المال إلى وجه من وجوه المصالح ولا يفرقه في الناس، أو يفرقه في بلد دون بلد آخر، ابن قوما منه قوما دون قوم، ففي التقدير أن هذا السارق ممن لا حق له فيه. وكذلك المغانم لا تخلو أن تتعين بالقسمة فهو ما ذكرناه في بيت المال، أو تتعين بنفس التناول لمن شهد الواقع، فيجب أن يراعى قدر ما سرق، فإن كان فوق حقه قطع وإلا لم يقطع. 14 مش كان 12 دلوقتي؟ 13 مش موجودة، سقطت. يبقى هما هنا يبقى أصلا العدد 26، ويقول هنا كذا في كل الأصول 27، ويرى أنها 26 سقط المسألة الثالثة عشرة ما عدا نسخة، يعني سقط منها المسألة 26. طيب أحسن الله إليكم. 14 وظهور الدواب حرز لما حملت، وأفنية الحوانيت حرز لما وضع فيها في موقف البيع، وإن لم يكن هناك حانوت كان معه أهله أم لا، سرقت بليل أو نهار. وكذلك موقف الشاة في السوق مربوطة أو غير مربوطة، والدواب على مرابطها محرزة كان معها أهلها أم لا، فإن كانت الدابة بباب المسجد أو في السوق لم تكن محرزة إلا أن يكون معها حافظ، ومن ربطها بفنائه أو اتخذ موضعا مربطا ثلاثة عشر لدوابه واجب على فإنه حرز تحليها لها. الفائت. نعم شيخنا. طيب ودود بقول في 13 واجب على الذمي والمعاهد. مش عندي الزمن لو يصورها بعد إذن حضرتك. الزمية والمعاهد ليهم في بيت المال بس ما لهمش في المسجد، ها؟ مش هنا خالص، مش هنا خالص، مش يعني موجودة مش هي. حتى في المسائل اللي جاية يا جماعة. لو يصورها نقرأها واحفظها اهي. الثالثة عشر، يا نهار أبيض، ايه الخط اقرأها ده؟ يا سيدنا، ها؟ حاجة جميلة خالص. طب طيب ناسخ يا مولانا. طيب 13 ويجب على الذمي والمعاهد والحربي إذا دخل بأمان. وأما ما يعتبر في الشيء المسروق فأربعة أوصاف، وهي النصاب وقد مضى القول فيه، وأن يكون مما يتمول ويتملك ويحل بيعه، وإن كان مما لا يتمول ولا يحل بيعه كالخمر والخنزير فلا يقطع فيه باتفاق حاشا الصغير الحر عند مالك وابن القاسم، عند مالك وابن القاسم. وقيل لا قطع عليه، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة لأنه ليس بمال، وقال علماؤنا هو من أعظم المال، ولم يقطع السارق في المال بعينه، وإنما قطع كل الكلام ده قريناه بل لعينه. لعينه، مش دورنا وداخل في الكلام السابق والأضحية تدخل. والعبد الصغير والأعجم الكبير كل ده قرئ. طيب أحسن، يبقى هي الحتة بتاع البداية دي الذمي، بداية الذمي والمعاهد، الذمي والمعاهد. أحسن الله، دي طبعت الرسالة دي ولا إيه؟ 14 احنا وصلنا. والسفينة حرز لما فيها، وسواء كانت سائبة أو مربوطة، فإن سرقت السفينة نفسها فهي كالدابة، إن كانت سائبة فليست بمحرزة، وإن كان صاحبها ربطها في موضع وأرساها فيه فربطها حرز، وهكذا إن كان معها أحد حيثما كانت فهي محرزة. كالدابة بباب المسجد معها حافظ إلا أن ينزلوا بالسفينة في سفرهم منزلا فيربطوها فهو حرز لها كان صاحبها معها أم لا. 15، ولا خلاف أن الساكنين في دار واحدة كالفنادق التي يسكن كل رجل بيته على حدة يقطع من سرق منهم من بيت صاحبه إذا أخذ وقد خرج بسرقته إلى قاعة الدار وإن لم يدخل بها بيته ولا خرج بها من الدار. ولا خلاف في أنه لا يقطع من سرق منهم من قاعة الدار شيئا وإن أدخله بيته أو أخرجه من الدار، لأن قاعتها مباحة للجميع للبيع والشراء إلا أن تكون دابة في مربطها أو ما يشبهها من المتاع. 16، ولا يقطع الأبوان بسرقة مال ابنهما لقوله عليه السلام أنت ومالك لأبيك، ويقطع في سرقة مالهما لأنه لا شبهة له فيه، وقيل لا يقطع وهو قول ابن وهب وأشهب لأن الابن ينبسط من في مال أبيه في العادة. ألا ترى أن العبد لا يقطع في مال سيده لأن لا يقطع فلأن فلا أن عفوا فلا أن لا يقطع ابنه في ماله أو لا، عشان كده ما وصلهاش. فلا أن لا يقطع ابنه في ماله أو لا. واختلفوا في الجد، فقال مالك وابن القاسم لا يقطع، وقال أشهب يقطع، وقول مالك أصح لأنه أب. قال مالك أحب إلي ألا يقطع الأجداد من قبل الأب والأم وإن لم تجب لهم نفقة. قال ابن القاسم وأشهب ويقطع من سواهما من القرابات. قال ابن القاسم ولا يقطع من سرق من جوع أصابه. وقال أبو حنيفة لا قطع على أحد من ذوي المحارم مثل العمة والخالة والأخت وغيرهم، وهو قول الثوري. وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق يقطع من سرق من هؤلاء. وقال أبو ثور يقطع كل سارق سرق ما تقطع في اليد إلا أن يجمعوا على شيء فيسلم للإجماع. والله أعلم. 17، واختلفوا في سارق المصحف، فقال الشافعي وأبو يوسف وأبو ثور يقطع إن كانت قيمته ما تقطع فيه اليد. وبه قال ابن القاسم. وقال النعمان لا يقطع من سرق مصحفا. قال ابن المنذر يقطع سارق المصحف. واختلفوا في الطرار في الطرار واختلفوا في الطرار يطر النفقة من الكم. فقال طائفة يقطع من طر من داخل الكم أو من خارج، وهو قول مالك والأوزعي وأبي ثور وأبي ويعقوب. فقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وإسحاق إن كانت الدراهم مسرورة في ظاهر كمه فطرها فسرقها لم يقطع، وإن كانت مسرورة إلى داخل الكم فأدخل يده فسرقها قطع. فقال الحسن يقطع. قال ابن المنذر يقطع على أي جهة طر. 18، واختلفوا في قطع اليد في السفر وإقامة الحدود في أرض الحرب. فقال مالك والليث بن سعد إقام الحدود في أرض الحرب ولا فرق بين دار الحرب والإسلام. وقال الأوزعي يقيم من غزا على جيش وإن لم يكن أمير مصر من الأمصار الحدود في عسكره غير القطع. وقال أبو حنيفة إذا غزا الجند أرض الحرب وعليهم أمير فإنه لا يقيم الحدود في عسكره إلا أن يكون إمام مصر أو مصر إلا أن يكون إمام مصر أو الشام أو العراق أو ما أشبهه فيقيم الحدود في عسكره. استدل الأوزعي ومن قال بقوله بحديث جنادة بن أبي أمية أنه قال كنا مع بسر بن أرطاة في البحر كنا مع بسر بن أرطاة في البحر فأتي بسارق يقال له مصدر قد سرق بختية، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع الأيدي في الغزو ولولا ذلك لقطعته. بسر هذا يقال ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت له أخبار سوء في جانب علي وأصحابه، وهو الذي ذبح طفلين لعبد الله بن العباس ففقدت أمهما عقلها فهامت على وجهها فدعا عليه علي رضي الله عنه أن يطيل الله عمره ويذهب عقله فكان كذلك. قال يحيى بن معين إن كان بصر بن أرطاة رجل سوء استدل من قال بالقطع بعموم القرآن وهو صحيح إن شاء الله تعالى، وأولى ما يحتج به لمن منع القطع في أرض الحرب والحدود مخافة أن يلحق ذلك بالشرك أن يلحق ذلك بالشرك والله أعلم. أو مخافته. 19، فإذا قطعت اليد أو الرجل فإلى أين تقطع؟ فقال الكافة تقطع من الرسغ والرجل من المفصل ويحسم الساق إذا قطع. وقال بعضهم يقطع إلى المرفق وقيل إلى المنكب لأن اسم اليد يتناول ذلك. وقال علي رضي الله عنه تقطع الرجل من شطر القدم ويترك له العقب. وبه قال أحمد وأبو ثور. وقال ابن المنذر وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقطع يد رجل فقال احسموها، وفي إسناده مقال استحب ذلك جماعة منهم الشافعي وأبو حامد وغيرهم، وهذا أحسن وهو أقرب إلى البرء وأبعد من التنح. الموفية 20: لا خلاف أن اليمنى هي التي تقطع أولا ثم اختلف إن سرق ثانية. فقال مالك: وأهل المدينة والشافعي وأبو ثور وغيرهم تقطع رجله اليسرى، ثم في الثالثة يده اليسرى، ثم في الرابعة رجله اليمنى، ثم إن سرق خامسة يعذر ويحبس. فقال أبو مصعب: من علمائنا يقتل بعد الرابعة. واحتج بحديث خرجه احتج بحديث خرجه النسائي عن الحارث بن حاطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله إنما سرق ولا اقتلوه. قالوا: يا رسول الله إنما سرق ولا اقطعوا يده. قال: ثم سرق فقطعت رجله، ثم سرق على أيدي أبي بكر رضي الله عنه حتى قطعت قوائمه كلها، ثم سرق أيضا الخامسة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا حين قال: اقتلوه. ثم دفعوا إلى فتية من قريش ليقتلوه، منهم عبد الله بن الزبير، وكان يحب الإمارة، فقال: أمروني عليكم. فأمروه عليهم، فكان إذا ضرب ضربوه حتى قتلوه. وبحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسارق في الخامسة فقال: اقتلوه. قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه، ثم اجترناه فرميناه في بئر ورمينا عليه الحجارة. رواه أبو داود وخرجه النسائي وقال: هذا حديث منكر، وأحد رواته ليس بالقوي، ولا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا. قال ابن المنذر: ثابت عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قطع اليد بعد اليد والرجل بعد الرجل، وقيل تقطع في الثانية رجله اليسرى ثم لا قطع في غيرها، ثم إذا عاد عزر وحبس. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبه قال الزهري وأحمد بن أبي سليمان وأحمد بن حنبل. قال الزهري: ولم يبلغنا في السنة إلا قطع اليد والرجل. وقال عطاء: تقطع يده اليمنى خاصة ولا يعود عليه القطع. ذكر ابن العربي وقال: أما قول عطاء فإن الصحابة قالوا قبله خلافه. 21: واختلفوا في الحاكم يأمر بقطع يد السارق اليمنى فتقطع يسار فقال يساره فيها. فقال قتادة: قد أقيم عليه الحد ولا يزاد عليه. وبه قال مالك: إذا أخطأ القاطع فقطع شماله. وبه قال أصحاب الرأي استحسانا. وقال أبو ثور: على الحزاز الدية إلى أنه أخطأ وتقطع يمينه إلا أن يمنع بإجماع. قال ابن المنذر: ليس يخلو قطع يسار السارق من أحد معنيين، إما أن يكون القاطع عمد ذلك فعليه القود، أو يكون أخطأ فديته على عاقلة القاطع. وقطع يمين السارق يجب، ولا يجوز إزالة ما أوجب الله سبحانه بتعدي متعد أو خطأ مخطئ. وقال الثوري: في الذي يقتص منه في يمينه فيقدم شماله فتقطع. قال: تقطع يمينه أيضا. قال ابن المنذر: وهذا صحيح. وقال طائفة: تقطع يمينه إذا بارئ، وذلك أنه هو أتلف يساره، ولا شيء على القطع في قول أصحاب الرأي وقياس قول الشافعي، وتقطع يمينه إذا برئت. وقال قتادة والشعبي: لا شيء على القاطع وحسبه ما قطع منه. 22: وتعلق يد السارق في عنقه. قال عبد الله بن وحريز: سألت فضالة عن تعليق يد السارق في عنقه أمن السنة هو؟ فقال: جيء رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه. أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب وأبو داود والنسائي. 23: إذا وجب حد السرقة فقاتل السارق رجلا فقال مالك: يقتل ويدخل القطع فيه. وقال الشافعي: يقطع ويقتل، لأنهما حقان لمستحقين، فوجب أن يوفى لكل واحد منهما حقه. وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى، واختيار ابن العربي. 24: قوله تعالى: أيديهما، لما قال أيديهما ولم يقل يديهما، تكلم علماء اللسان في ذلك. قال ابن العربي: وتابعهم الفقهاء على ما ذكروه حسن ظن بهم. فقال الخليل بن أحمد والفراء: كل شيء يوجد من خلق الإنسان إذا أضيف إلى اثنين جمع تقول: هشمت رؤوسهما وأشبعت بطونهما، وإن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. ولهذا قال: فاقطعوا أيديهما ولم يقل يديهما. والمراد: فاقطعوا يمينا من هذا ويمينا من هذا. من هذه ولا من هذا؟ من هذا السارق والسارقة. ويجوز في اللغة: فاقطعوا يديهما وهو الأصل، وقد قال الشاعر: فجمع بين اللغتين، ومهما هين قذفين مرتين، ظهراهما مثل ظهور الترسين، وقيل فعل هذا لأنه لا يشكل. وقال سيبويه إذا كان مفردا قد يجمع إذا أردت به التثنية، وحكي عن العربي وضعا رحالهما، ويريد به رحلي راحلتيهما. قال ابن العربي وهذا بناء على أن اليمين وحدها هي التي تقطع، وليس كذلك، بل تقطع الأيدي والأرجل، فيعود قوله أيديهما إلى أربعة وهي جمع في الاثنين، وهما تثنية، فيأتي الكلام على فصاحته. ولو قال فاقطعوا أيديهم لكان وجها، لأن السارق والسارقة لم يرد بهما شخصين خاصة، وإنما هما اسم جنس يعمان ما لا يحصى. 25 قوله تعالى جزاء بما كسبا مفعول من أجله، وإن شئت كان مصدرا وكذا نكالا من الله، ويقال نكلت به إذا فعلت به ما يوجب أن ينكل به عن ذلك الفعل. والله عزيز لا يغالب، حكيم فيما يفعله وقد تقدم. 26 قوله تعالى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح شرط، وجوابه فإن الله يتوب عليه. ومعنى من بعد ظلمه من بعد السرقة فإن الله يتجاوز عنه، والقطع لا يسقط بالتوبة. وقال عطاء وجماعة يسقط بالتوبة قبل القدرة على السارق، وقاله بعض الشافعية وعزاه إلى الشافعي قولا، وتعلق بقول الله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، وذلك استثناء من الوجوب، ووجب حمل جميع الحدود عليه. وقال علماؤنا هذا بعينه دليلنا، لأن الله تعالى سبحانه وتعالى لما ذكر حد المحارب قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، وعطف عليه حد السارق، وقال فيه فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، فلو كان مثله في الحكم ما غاير الحكم بينهما. قال ابن العربي ويا معشر الشافعية سبحان الله، أين الدقائق الفقهية والحكم الشرعية التي تستنبطونها من غوامض المسائل؟ ألم تروا إلى المحارب المستبد بنفسه المعتدي بسلاحه الذي يفتقر الإمام معه إلى الإيجاف بالخيل والركاب، كيف أسقط جزاءه بالتوبة استنزالا عن تلك الحالة، كما فعل بالكافر في مغفرة جميع ما سلف استئلافا على الإسلام؟ فما السارق والزاني وهما في قبضة المسلمين وتحت حكم الإمام، فما الذي يسقط عنهم حكم ما وجب عليهم؟ أو كيف يجوز أن يقاس على المحارب وقد فرقت بينهما الحكمة والحالة؟ هذا ما لا يليق بمثلكم يا معشر المحققين. بعض الشافعية المعتمد عند الشافعية أنه لا يسقط حد السرقة بالتوبة ولا أي حد ما عدا حد الحرابة. هو مش شال الشافعية حتة واحدة كده، هو قال في الأول بعض الشافعية اللي عنده بس. هو مين اللي بيتكلم ده؟ ابن العرب رحمة الله عليه. قال فأما السارق، طيب، وإذا ثبت أن الحد لا يسقط بالتوبة فالتوبة مقبولة والقطع كفارة له، وأصلح أي كما تاب عن السرقة تاب عن كل ذنب، وقيل وأصلح أي ترك المعصية بالكلية. أما من ترك السرقة بالزنا أو التهود بالتنصر فهذا ليس بتوبة، وتوبة الله على العبد أن يوفقه للتوبة، وقيل أن تقبل منه التوبة. 27 يقال بدأ الله بالسارق في هذه الآية قبل السارقة، وفي الزنا بالزانية قبل الزاني، ما الحكمة في ذلك؟ فالجواب أن يقال لما كان حب المال على الرجال أغلب وشهوة الاستمتاع على النساء أغلب بدأ بهما في الموضعين. هذا أحد الوجوه في المرأة على ما يأتي بيانه في سورة النور من البداية بها على الزاني إن شاء الله تعالى. ثم جعل الله حد السرقة قطع اليد لتناول المال، ولم يجعل حد الزنا قطع الذكر مع مواقعة الفاحشة به لثلاثة معاني. أحدها أن للسارق مثل يده التي قطعت فإن انزجر بها اعتاض بالثانية، وليس للزاني مثل ذكره إذا قطع فلم يعتض بغيره لو انزجر بقطعه. الثاني أن الحد زجر للمحدود وغيره، وقطع اليد في السرقة ظاهر وقطع الذكر في الزنا باطن. الثالث أن قطع الذكر فيه إبطال للنسل وليس في قطع اليد إبطاله، والله أعلم. قوله تعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير، خطاب للنبي. قوله تعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض آية، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره، أي لا قرابة بين الله تعالى وبين أحد توجب المحاباة حتى يقول قائل نحن أبناء الله وأحباؤه، والحدود تقام على كل من يقارف موجب الحد. وقيل أي له أن يحكم بما يريد، فلهذا فرق بين المحارب وبين السارق غير المحارب. قد تقدم نظائر هذه الآية والكلام فيها، فلا معنى لإعادتها، والله الموفق. هذا ما يتعلق بآيات السرقة من بعض أحكام السرقة، والله أعلم. قوله تعالى دخلنا ماشي يا عثمان، بارك الله فيك. الله يحفظكم سيدي. هو ابن العربي متأثر بابن حزم؟ أي نعم. تأكيد الكلام الشيخ. الله يحفظك. ايش تعالى عثمان فتح له من بداية المجلس سيدي، هو راح فين؟ مفتوح. عبد الله صح، عبد الله برضه. أقرأ الآية على ما يدخل. قوله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. في ثمان مسائل. الأولى قوله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الآية، في سبب نزولها ثلاثة أقوال. قيل نزلت في بني قريظة والنضير، قاتل قرظي نضيريا، وكان بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة لم يقيدوهم وإنما يعطونهم الدية على ما يأتي بيانه. فتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم بالتسوية بين القرظي والنضيري، فساءهم ذلك ولم يقبلوا. وقيل إنها نزلت في شأن أبي لبابة حين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة فخانه حين أشار إليهم أنه الذبح، وقيل إنها نزلت في زنا اليهوديين وقصة الرجم، وهذا أصح الأقوال. رواه الأئمة، قال الأئمة مالك والبخاري ومسلم والترمذي وأبو داود. قال أبو داود عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ائتوني بأعلم رجلين منكم، فجاءوا بابني سوريا، فنشدهم الله تعالى كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قال نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة رجما. قال فما يمنعكما أن ترجموهما؟ قال ذهب سلطاننا فكرهنا القتل. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالشهود فجاءوا فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما. وفي غير الصحيحين عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال زنى رجل من أهل فدك، فكتب أهل فدك أو أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة أن سلوا محمدا عن ذلك، فإن أمركم بالجلد فخذوه وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه. سألوه فدعا بابن سوريا وكان عالمهم وكان أعور، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشدك الله كيف تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقال ابن سوريا فأما إذ ناشدتني الله فإنا نجد في التوراة أن النظر زانية والاعتناق زانية والقبلة زانية، فإن شهد أربعة. نعم، فأما إذ ناشدتني الله فإنا نجد في التوراة أن النظر زانية والاعتناق زانية والقبلة زانية، فإن شهد أربعة بأنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحولة فقد وجب الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو ذاك. وفي صحيح مسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا محمما مجلودا فدعاهم فقال هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجده الرجل، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، إذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، فأمر به فرجم. فأنزل الله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله: فإن أوتيتم هذا فخذوه، يقول: ائتوا محمدا فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم. فأنزل الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، في الكفار كلها. هكذا في هذه الرواية مر على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن عمر: أتي بيهودي ويهودية قد زنايا، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود، قال: ما تجدون في التوراة على من زنى الحديث. وفي رواية أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة قد زنايا. وفي كتاب أبي داود من حديث ابن عمر أنه قال: أتى نفر من اليهود فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القف، فأتاهم في بيت المدراس، فقالوا: يا أبا القاسم، إن رجلا منا زنى بامرأة تحكم بيننا، ولا تعرض في شيء من هذا كله، وهي كلها قصة واحدة. وقد ساقها أبو داود من حديث أبي هريرة سياقة حسنة، فقال: زنى رجل من اليهود وامرأة، فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي، فإنه نبي بعث بالتخفيفات، فإن أفتى بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله، وقلنا: فتيا نبي من أنبيائك. قال: فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم، ما ترى في رجل وامرأة منهم زنايا؟ فلم يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى بيت مدراسهم، فقام على الباب فقال: أنشودكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟ فقالوا: يحمم وجهه ويجبه ويجلد، والتجبية أن يحمل الزانيان على حمار، وتقابل أقفيتهما ويطاف بهما. قال: سكت شاب منهم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سكت فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سكت ألظ لا فلما رآه عفوا فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم سكت ألظ به النشدة، فقال: اللهم إذ نشبتنا فإنا نجد في التوراة الرجمة. وساق الحديث إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أحكم بما في التوراة، فأمر بهما فرجما. الثانية: الحاصل من هذه الروايات أن اليهود حكمت النبي صلى الله عليه وسلم فحكم عليهم بمقتضى ما في التوراة، واستند في ذلك إلى قول ابن سوريا أنه سمع شهادة اليهود وعمل بها، وأن الإسلام ليس شرطا في الإحصان. فهذه مسائل أربعة: إذا ترافع أهل الذمة إلى الإمام، فإن كان ما رفعوه ظلما كالقتل والعدوان والغصب حكم بينهم ومنعهم منه بلا خلاف، وأما إذا لم يكن كذلك فالإمام مخير في الحكم بينهم وتركه عند مالك والشافعي. فإذا أن مالك رأى الإعراض عنهم أولى، فإن حكم بينهم بحكم الإسلام. وقال الشافعي لا يحكم وقال الشافعي لا يحكم بينهم في الحدود، وقال أبو حنيفة يحكم بينهم على كل حال، وهو قول الزهري وعمر بن عبد العزيز والحكم، وروي عن ابن عباس، وهو أحد قولي الشافعي لقوله تعالى: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وعلى ما يأتي بيانه بعد. احتج مالك بقوله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وهي نص في التخير. قال ابن القاسم: إذا جاء الأساقفة والزانيان فالحاكم مخير، لأن إنفاذ الحكم حق للأساقفة. والمخالف يقول: لا يلتفت إلى الأساقفة. قال ابن العربي: وهو الأصح، لأن مسلمين لو حكما بينهما رجلا لنفذ، فلم يعتبر رضا الحاكم، فالكتابيون بذلك أولى. وقال عيسى عن ابن القاسم: لم يكونوا أهل ذمة، إنما كانوا أهل حرب. قال ابن العربي: وهذا الذي قاله عيسى عنه إنما نزع به لما رواه الطبري وغيره أن الزانيين كان من أهل خيبر أو فلك، فكانوا حربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واسم المرأة الزانية بسرة، وكانوا بعثوا إلى يهود المدينة يقولون لهم: اسألوا محمدا عن هذا، فإن أفتاكم بغير الرجم فخذوه منه وأقبلوه، وإن أفتاكم به فاحذروه. الحديث. قال ابن العربي: وهذا لو كان صحيحا لكان مجيئهم بالزانيين وسؤالهم عهدا وأمانا، وإن لم يكن عهد وذمة ودار لكان له حكم الكف عنهم والعدل بينهم. فلا حجة لرواية عيسى في هذا. وعنهم أخبر الله تعالى بقوله: سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك. ولما حكموا النبي صلى الله عليه وسلم نفذ الحكم عليهم ولم يكن لهم رجوع، فكل من حكم رجلا في الدين، وهي الثالثة، فأصله هذه الآية. قال مالك: إذا حكم رجل رجلا فحكمه ماض، وإن رفع إلى قاض أمضاه إلا أن يكون جورا بينا. وقال سحنون: يمضيه إن رآه صوابا. قال ابن العربي: وذلك في الأموال والحقوق التي تختص بالطالب، فأما الحدود فلا يحكم فيها إلا السلطان. والضابط أن كل حق اختص به الخصمان جاز التحكيم فيه ونفذ تحكيم المحكم فيه، وتحقيقه أن التحكيم بين الناس إنما هو حقهم لا حق الحاكم، بيد أن الاسترسال على التحكيم خرم لقاعدة الولاية ومؤد إلى تهارج الناس كتهارج الحمر، فلا بد من فاصل. فأمر الشرع بنصب الوالي ليحسم قاعدة الهرج، وأذن في التحكيم تخفيفا عنهم في مشقة الترافع لتتم المصلحتان وتحصل الفائدة. وقال الشافعي وغيره: التحكيم جائز وإنما هو فتوى. وقال بعض العلماء: إنما كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود بالرجم إقامة لحكم كتابهم لما حرفوه وأخفوه وتركوا العمل به. ألا ترى أنه قال: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا ماتوه، وأن ذلك كان حين قدم المدينة، ولذلك استثبت ابن صوريا عن حكم التوراة واستحلفهما على ذلك. فأقوال الكفار في الحدود وفي شهادتهم عليها غير مقبولة بالإجماع، لكن فعل ذلك على طريق لكن فعل ذلك على طريق إلزامهم ما التزموه وعملوا به. وقد يحتمل أن يكون حصول طريق العلم بذلك الوحي، أو ما ألقى الله في روعه من تصديق ابن صوريا فيما قاله من ذلك، لا قولهما مجردا. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر من مشروعية الرجم ومبدأه ذلك الوقت، فيكون أفاد بما فعله إقامة حكم التوراة، وبين أن ذلك حكم بشريعته، وأن التوراة حكم الله تعالى، لقوله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا وهو من الأنبياء. وقد قال عنه أبو هريرة: فإني أحكم بها في التوراة والله أعلم. الرابعة: والجمهور على رد شهادة الذمي لأنه ليس من أهلها، فلا تقبل على مسلم ولا على كافر. وقد قبل شهادتهم جماعة من التابعين وغيرهم إذا لم يوجد مسلم، على ما يأتي بيانه آخر السورة. فإن قيل: فقد حكم بشهادتهم ورجم الزانيين، فالجواب أنه إنما نفذ عليهم ما علم أنه حكم التوراة وألزمهم العمل به، على نحو ما عملت به بنو إسرائيل إلزاما للحجة عليهم وإظهارا لتحريفهم وتغييرهم، فكان منفذا لا حاكما منفذا. وهذا على التأويل الأول، وعلى ما ذكر من الاحتمال فيكون ذلك خاصا بتلك الواقعة، إذ لم يسمع في الصدر الأول من قبل شهادتهم في مثل ذلك، والله أعلم. الخامسة: قوله تعالى: لا يحزنك، قرأ نافع بضم الياء وكسر الزاي يحزنك، والباقون بفتح الياء وضم الزاي. والحزن والحزن خلاف السرور، وحزن الرجل بالكسر فهو حزين وحزين، وأحزنه غيره وحزنه أيضا مثل أسلكه وسلكه. القرطبي رواية ورش، صح سيدنا، بقية أهل المغرب والأندلس ومصر قبل كل العثمانيين، مصر قبل القرن التاسع. صلى الله عليه العاشر. قال السادسة: لا لسه، طيب عفوا. وأحزنه أيضا مثل أسلكه وسلكه، ومحزون بنى عليه. قال اليزيدي: حزنه لغة قريش. ناسي. نعم. بني عليه، على أنه حزنه فهو محزون، بني عليه. يغطي. قال اليزيدي: حزنه لغة قريش وأحزنه لغة تميم، وقد قرئ بهما واحتزن وتحزن بمعنى، والمعنى في الآية تأنيس للنبي صلى الله عليه وسلم، أي لا يحزنك مسارعتهم إلى الكفر، فإن الله قد وعدك النصر عليهم. السادسة: قوله تعالى: من الذين قالوا آمنا بأفواههم وهم المنافقون ولم تؤمن قلوبهم، أي لم يضمروا في قلوبهم الإيمان كما نطقت به ألسنتهم. ومن الذين هادوا، يعني يهود المدينة، ويكون هذا تمام الكلام. ثم ابتدى فقال: سماعون للكذب، أي هم سماعون، ومثله طوافون عليكم. وقيل الابتداء من قوله: ومن الذين هادوا، أي ومن الذين هادوا قوم سماعون، قابلون لكذب رؤسائهم من تحريف التوراة، وقيل أن يصنعون كلامك يا محمد ليكذبوا عليك، فكان فيهم من يحضر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكذب عليه عند عامتهم ويقبح صورته في أعينهم، وهو معنى قوله سمعون لقوم آخرين لم يأتوك. وكان في المنافقين من يفعل هذا، فقال الفراء ويجوز سماعين وطوافين، كما قال ملعونين أينما ثقفوا، وكما قال إن المتقين في جنات ونعيم، ثم قال فاكهين آخذين. وقال سفيان بن عيينة إن الله سبحانه ذكر الجاسوس في القرآن بقوله سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، ولم يعرض النبي صلى الله عليه وسلم لهم مع علمه بهم، لأنه لم يكن حينئذ تقررت الأحكام ولا تمكن الإسلام. وسيأتي حكم الجاسوس في الممتحنة إن شاء الله تعالى. السابعة قوله تعالى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، أي يتأولونه على غير تأويله بعد أن فهموه عنك وعرفوا مواضعه التي أرادها الله عز وجل وبين أحكامه. فقالوا شرعه فقالوا شرعه ترك الرجم، وجعلهم بدل رجم وجعلهم بدل رجم المحصن جلد 40 تغييرا. شرعه شرع السارق ترك الرجم الزاني الزاني الزاني وجعلهم تغييرهم يعني شرعه ترك الرجم، لا شرعه ترك الرجم، نعم اليهود قالوا شرعه ترك الرجم وجعلهم بدل رجم المحصن جلد 40 تغييرا لحكم الله. ايوه تغييرا ليه بقى اتنصبت ليه؟ وجعلهم بدل رجم المحصن جلد 40 تغييرا حكم حال. طب المفعول الثاني بتاع جعل، بتاع جعل ما ده اللي انا بدور. جعلهم بدل رجم المحصن جلد 40 تغييرا، ماشي تمام يا سيدي عفوا حاجه. وجعلهم بدل رجم المحصن جلد 40 تغييرا لحكم الله تعالى عز وجل. تنفع مفعول لأجله؟ تنفع تمييز؟ طيب. ويحرفون في موضع الصفة لقوله سمعون، وليس بحال من الضمير الذي في يأتوك، لأنهم إذا لم يأتوا لم يسمعوا، والتحريف إنما هو ممن يشهد ويسمع فيحرف، والمحرفون من اليهود بعضهم لا كلهم. ولذلك كان حمل المعنى على من الذين هادوا فريق سماعون أشبه، يقولون في موضع الحال من المضمر في يحرفون إن أوتيتم هذا فخذوه، أي إن أتاكم محمد صلى الله عليه وسلم بالجلد فاقبلوا وإلا فلا. الثامنة قوله تعالى ومن يرد الله فتنته أي ضلالته في الدنيا وعقوبته في الآخرة فلن تملك له من الله شيئا، أي فلن تنفعه، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، بيان منه عز وجل أنه قضى عليهم بالكفر. ودلت الآية على أن الضلال بمشيئة الله تعالى ردا على من قال خلاف ذلك على ما تقدم، أي لم يرد الله أن يطهر قلوبهم من الطبع عليها والختم كما طهر قلوب المؤمنين ثوابا لهم، لهم في الدنيا خزي قيل هو فضيحتهم حين أنكروا الرجم ثم أحضرت التوراة فوجد فيها الرجم أو فوجد فيها الرجم، وقيل خزيهم في الدنيا أخذ الجزية والذل. والله أعلم. قوله تعالى سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. فيه مسألتان طويلتان. الأولى قوله تعالى سماعون للكذب كرره تأكيدا وتفخيما وقد تقدم. الثانية قوله تعالى أكالون للسحت على التكثير، والسحت في اللغة أصله الهلاك والشدة، قال الله تعالى فيسحتكم بعذاب، وقال الفرزدق وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحة أو مجلف. كذا الرواية أو مجلف بالرفع عطفا على المعنى، لأن معنى لم يدع لم يبقى. لم يدع لم يبقى، عشان تبقى إيه. ويقال للحالق أسحت أي استأصل. وسمي المال الحرام سحتا لأنه يسحت الطاعات أي يذهبها ويستأصلها. وقال الفراء أصله كالب الجوع، يقال رجل مسحوت، مسحوت المعدة أي أكول، فكأن بالمرتشي وآكل الحرام من الشره ما إلى ما يعطى مثل الذي بالمسحوت المعدة من النهم. وقيل سمي الحرام سحتا. فكان بالمستسقي، بالمسترشي مثل الذي، نعم، فكان بالمسترشي وآكل الحرام من الشره ما يعطى مثل الذي بالمسحوت المعدة من النهم. نعم. أحسن الله. وقيل سمي الحرام سحتا لأنه يسحت مروءة الإنسان. قلت والقول الأول أولى، لأن بذهاب الدين تذهب المروءة، ولا مروءة لمن لا دين له. قال ابن مسعود وغيره السحت الرشا ريشا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه رشوة الحاكم من السحت. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل لحم نبت بالسحت فالنار أولى به. قالوا يا رسول الله وما السحت؟ قال الرشوة بالحكم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أيضا أنه قال السحت أن يقضي الرجل لأخيه حاجة فيهدي إليه هدية فيقبلها. وقال ابن خويز منداد من السحت أن يأكل الرجل بجاهه، وذلك أن يكون له جاه عند السلطان فيسأله إنسان حاجة فلا يقضيها إلا برشوة يأخذها. ولا خلاف بين السلف أن أخذ الرشوة على إبطال حق أو ما لا يجوز سحت حرام. وقال أبو حنيفة إذا ارتشى الحاكم انعزل في الوقت وإن لم يعزل، وبطل كل حكم حكم به بعد ذلك. اللهم المستعان. قلت هذا لا يجوز أن يختلف فيه إن شاء الله، كمان لأن أخذ الرشوة منه فسق، الفاسق لا يجوز حكمه، والله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام لعن الله الراشي والمرتشي. عن علي رضي الله عنه أنه قال السحت الرشوة وعلوان الكاهن والاستعجال في القضية. قضية الاستعجال في القضية. طيب. وروي عن وهب بن مربع أنه قيل له الرشوة حرام في كل شيء فقال لا، إنما يكره من الرشوة أن ترشي لتعطى ما ليس لك أو تدفع حقا قد لزمك. فأما أن ترشي أو ترشي رشاه، أن ترشي لتدفع عن دينك ودمك ومالك فليس بحرام. قال أبو الليث السمرقندي الفقيه وبهذا نأخذ لا بأس بأن يدفع الرجل عن نفسه وماله بالرشوة، وهذا كما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان بالحبشة فرشى دينارين وقال إنما الإثم على القابض دون الدافع. قال المهدوي ومن جعل كسب الحجام ومن ذكر معه سحتا فمعناه أنه يسحت مروءة آخذه. قلت الصحيح في كسب الحجام أنه طيب، ومن أخذ طيبا لا تسقط مروءته ولا تنحط مرتبته. وقد روى مالك عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. قال ابن عبد البر هذا يدل على أن كسب الحجام طيب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجعل ثمنا ولا جعلا ولا عوضا لشيء من الباطل. حديث أنس هذا ناسخ لما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم من ثمن الدم، وناسخ لما كرهه من إجارة الحجام. وروى البخاري وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال احتاجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو كان سحتا لم يعطه. والسحت لغتان قرئ بهما. قرأ أبو عمرو وابن كثير والكسائي وضمتين، والباقون بضم السين وحدها سحت. وروى العباس بن الفضل عن خارجة بن مصعب عن نافع أكلون للسحت بفتح السين وإسكان الحاء، وإذا مصدر من سحته يقال أسحت وسحت بمعنى واحد. وقال الزجاج سحته ذهب به قليلا قليلا. قوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم هذا تخير من الله تعالى، ذكره القشيري وتقدم معناه أنهم كانوا أهل موادعة لأهل ذمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وادع اليهود. عثمان معك. تفضل شيخنا. تفضل. بسم الله. فإن جاءوك أحسن الله عليكم. وبه إليه قال قوله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. هذا تخير من الله تعالى ذكره القشيري، وتقدم معناه أنهم كانوا أهل موادعة لا أهل ذمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وادع اليهود: ولا يجب علينا الحكم بين الكفار إذا لم يكونوا أهل ذمة، بل يجوز الحكم إن أردنا. فأما أهل الذمة فهل يجب علينا الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا؟ قولان للشافعي. وإن اقتبتت الخصومة بمسلم يجب الحكم. قال المهدوي: أجمع العلماء على أن على الحاكم أن يحكم بين المسلم والذمي. واختلفوا في الذميين، فذهب بعضهم إلى أن الآية محكمة وأن الحاكم مخير. نعم شيخنا. واختلفوا في الذميين. الذميين مثنى، أحسن الله. واختلفوا في الذميين، فذهب بعضهم إلى أن الآية محكمة وأن الحاكم مخير. روي ذلك عن النخعي والشعبي وغيرهما، وهو مذهب مالك والشافعي وغيرهما، سوى ما روي عن مالك في ترك إقامة الحد على أهل الكتاب في الزنا، فإنه إن زنى المسلم بالكتابية حد ولا حد عليها، فإن كان الزانيان ذميين فلا حد عليهما، وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وغيرهما. وقد روي عن أبي حنيفة أيضا أنه قال: يجلدان ولا يرجمان. وقال الشافعي وأبو يوسف وأبو ثور وغيرهم: عليهما الحد إن أتيا راضيين بحكمنا. قال ابن خويز منداد: ولا يرسل الإمام إليهم إذا استعدى بعضهم على بعض، ولا يحضر الخصم مجلسه إلا يكون فيما يتعلق بالمظالم التي ينتشر منها الفساد، القتل ونهب المنازل وأشباه ذلك. فأما الديون والطلاق وسائر المعاملات فلا يحكم بينهم إلا بعد التراضي، والاختيار له أن لا يحكم ويردهم إلى حكامهم، فإن حكم بينهم حكم بحكم الإسلام. وأما إجبارهم على حكم المسلمين فيما ينتشر منه الفساد فليس على الفساد عاهدناهم، وواجب قطع الفساد عنهم منهم ومن غيرهم، لأن في ذلك حفظ أموالهم ودمائهم، ولعل في دينهم استباحة ذلك، فينتشر منه الفساد بيننا. ولذلك منعناهم أن يبيعوا الخمر جهارا، وأن يظهروا الزنا وغير ذلك من القاذورات، لئلا يفسد بهم سفهاء المسلمين. وما الحكم فيما يختص به دينهم من الطلاق والربا وغيره، فليس يلزمهم أن يتدينوا بديننا، وفي الحكم بينهم بذلك إضرار بحكامهم وتغيير ملتهم، وليس كذلك الديون والمعاملات، لأن فيها وجها من المظالم وقطع الفساد، والله أعلم. وفي الآية قول ثاني، وهو ما روي عن عمر بن عبد العزيز والنخعي أيضا، أن التخير المذكور في الآية منسوخ بقوله تعالى: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وأن على الحاكم أن يحكم بينهم، وهو مذهب عطاء الخراساني وأبي حنيفة وأصحابه وغيرهم. وروي عن عكرمة أنه قال: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، نسختها آية أخرى: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. وقال مجاهد: لم ينسخ من المائدة إلا آيتان، قوله: فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، نسختها: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. وقوله: لا تحلوا شعائر الله، نسختها: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وقال الزهري: مضت السنة أن يرد أهل الكتاب في حقوقهم ومواريثهم إلى أهل دينهم، إلا أن يأتوا راغبين في حكم الله فيحكم بينهم بكتاب الله. قال السمرقندي: وهذا القول يوافق قول أبي حنيفة أنه لا يحكم بينهم ما لم يتراضوا بحكمنا. وقال النحاس في الناسخ والمنسوخ له: قوله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، منسوخ، لأنه إنما نزل أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، واليهود فيها يومئذ كثير، وكان الأدعى لهم والأصلح أن يردوا إلى حكامهم. فلما قوي الإسلام وأنزل الله عز وجل: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وقاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة والزهري وعمر بن عبد العزيز والسدي، وهو الصحيح من قول الشافعي، قال في كتاب الجزية: ولا خيار له إذا تحاكموا إليه، لقوله عز وجل: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال النحاس: وهذا من أصح الاحتجاجات، لأنه إذا كان معنى قوله وهم صاغرون أن تجري عليهم أحكام المسلمين، وجب ألا يردوا إلى حكامهم، فإذا وجب هذا فالآية منسوخة. وهو أيضا قول الكوفيين أبي حنيفة وزفر وأبي يوسف ومحمد، لا اختلاف بينهم إذا تحاكم أهل الكتاب إلى الإمام أنه ليس له أن يعرض عنهم، غير أن أبا حنيفة قال: إذا جاءت المرأة والزوج فعليه أن يحكم بينهما بالعدل، وإن جاءت المرأة وحدها ولم يرضى الزوج لم يحكم. وقال الباقون: يحكم. فثبت أن قول أكثر العلماء أن الآية منسوخة مع ما ثبت فيها من توقيف ابن عباس، ولو لم يأتي الحديث عن ابن عباس لكان النظر يوجب أنها منسوخة، لأنهم قد أجمعوا أن أهل الكتاب إذا تحاكموا إلى الإمام فله أن ينظر بينهم، وأنه إذا نظر بينهم مصيب، ثم اختلفوا في الإعراض عنهم على ما ذكرنا، فالواجب أن ينظر بينهم لأنه مصيب عند الجماعة،

والربانيون والأحبار أي ويحكم أيها ويحكم بها الربانيون وهم الذين يسوسون الناس بالعلم ويربونهم بصغاره قبل كباره. وعن ابن عباس وغيره وقد تقدم في آل عمران وقال أبو رزين الربانيون العلماء الحكماء والأحبار قال ابن عباس هم الفقهاء. والحبر والحبر الرجل العالم فهو مأخوذ من التحبير وهو التحسين فهم يحبرون العلم أي يبينونه ويزينونه وهو محبر في صدورهم. قال مجاهد الربانيون فوق الأحبار. والألف والألف والنون للمبالغة. قال الجوهري والحبر والحبر واحد واحد أحبار. نعم شيخنا الربانيون فوق العلماء أحسن مجاهد. قال مجاهد الربانيون فوق العلماء نسخة والألف والنون للمبالغة. قال الجوهري والحبر والحبر واحد أحبار اليهود وبالكسر أفصح لأنه يجمع على أفعال دون الفعول. قال الفراء هو حبر بالكسر يقال ذلك للعالمين. وقال الثوري سألت الفراء لما سمي الحبر حبرا فقال يقال للعالم حبر وحبر فالمعنى مداد حبرين ثم حذف كما قال واسأل القرية أي أهل القرية. قال فسألت الأصمعية فقال ليس هذا بشيء إنما سمي حبرا لتأثيره يقال على أسنانه حبرة أي صفرة أو سواد. وقال أبو العباس سمي الحبر الذي يكتب به حبرا لأنه يحبر به أي يحقق به. وقال أبو عبيد والذي عندي في واحد الأحبار الخبر الحبر بالفتح ومعناه العالم بتحبير الكلام والعلم وتحسينه. قال وهكذا يرويه المحدثون كلهم بالفتح. والحبر الذي يكتب به وموضعه المحبرة بالكسر. والحبر أيضا الأثر والجمع حبور عن يعقوب لما استحفظوا من كتاب الله أي استودعوا من علمه. والباء متعلقة بالربانيين والأحبار كأنه قال والعلماء بما استحفظوا أو تكون متعلقة بيحكم أي يحكمون بما استحفظوا وكانوا عليه شهداء أي على الكتاب بأنه من عند الله. ابن عباس قال شهداء على حكم النبي صلى الله عليه وسلم أنه في التوراة. فلا تخشوا الناس أي في إظهار صفة محمد صلى الله عليه وسلم وإظهار الرجم واخشوني أي في كتمان ذلك. فالخطاب العلماء اليهود وقد يدخل بالمعنى كل من كتم حقا وجب عليه ولم يظهره. وتقدم معنى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا مستوفى. قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون نزلت كلها في الكفار. ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث البراء وقد تقدم وعلى هذا المعظم. فأما المسلم فلا يكفر وإن ارتكب كبيرة. وقيل فيه إضمار أي من لم يحكم بما أنزل الله ردا للقرآن وجحدا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافر. قاله ابن عباس ومجاهد فالآية عامة على هذا. قال ابن مسعود والحسن هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار أي معتقدا ذلك ومستحلا له. فأما من فعل ذلك وهو معتقدا أنه راكب محرم فهو من فساق المسلمين وأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال ابن عباس في رواية ومن لم يحكم بما أنزل الله فقد فعل فعلا يضاهي أفعال الكفار. وقيل أي ومن لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر. فأما من حكم بالتوحيد ولم يحكم ببعض الشرائع فلا يدخل في هذه الآية. والصحيح الأول إلا أن الشعبي قال هي في اليهود خاصة واختاره النحاس. قال ويدل على ذلك ثلاثة أشياء منها أن اليهود قد ذكروا قبل هذا في قوله للذين هادوا فعاد الضمير عليهم. ومنها أن سياق الكلام يدل على ذلك ألا ترى أن بعده وكتبنا عليهم فهذا الضمير لليهود بإجماع. وأيضا فإن اليهود هم الذين أنكروا الرجم والقصاص. فإن قال قائل من إذا كانت للمجازات فهي عامة إلا أن يقع دليل على تخصيصها. قيل له من ها هنا بمعنى من هنا بمعنى الذي مع ما ذكرناه من الأدلة والتقدير. واليهود الذين لم يحكموا بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهذا من أحسن ما قيل في هذا. ويروى أن حذيفة سئل عن هذه الآية هي في بني إسرائيل قال نعم هي فيهم ولتسلكن سبيلهم حذو النعل بالنعل. وقيل الكافرون للمسلمين والظالمون لليهود والفاسقون للنصارى وهذا اختيار أبي بكر بن العربي. قال لأنه ظاهر الآيات وهو اختيار ابن عباس وجابر بن زيد وابن أبي زائدة وابن شبرمة والشعبي أيضا. قال طاووس وغيره ليس بكفر ينقل عن الملة ولكنه كفر دون كفر وهذا يختلف إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين. قال القشيري ومذهب الخوارج أن من اغتشى وحكم بغير حكم الله فهو كافر وعزي هذا إلى الحسن والسدي. وقال الحسن أيضا أخذ الله عز وجل على الحكام ثلاثة أشياء ألا يتبعوا الهوى وألا يخشوا الناس ويخشوه وألا يشتروا بآياته ثمنا قليلا ف... تم الجزء السابع. افتح المجلد الاخر. قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. أحسن الله إليكم شيخنا. يلبسون مسكا. السلام عليكم شيخنا. وإليه قال فيه 30: الأولى قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، بيّن تعالى أنه سوى بين النفس والنفس في التوراة، فخالفوا ذلك فضلوا، فكان دية النضيري أكثر، وكان النضيري لا يقتل بالقراضي ويقتل به القراضي، فلما جاء الإسلام راجع بنو قريظة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فحكم بالاستواء، فقالت بنو النضير: قد حططت منا، فنزلت هذه الآية: وكتبنا بمعنى فرضنا. وقد تقدم وكان شرعهم القصاص أو العفو، وكان وما كان فيه مدية، فما تقدم في البقرة بيانه. وتعلق أبو حنيفة وغيره بهذه الآية فقال: يقتل المسلم بالذمي لأنه نفس بنفس، وقد تقدم في البقرة بيان هذا. وقد روى أبو داود والترمذي والنسائي عن علي رضي الله عنه أنه سئل: هل خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، إلا ما في هذا، فأخرج كتابا من قراب سيفه، وإذا فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، ولا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. وأيضا فإن الآية إنما جاءت للرد على اليهود في المفاضلة بين القبائل وأخذهم من قبيلة رجلا برجل ومن قبيلة أخرى رجلا برجلين. وقال الشافعية: هذا خبر عن شرع ما قبلنا من قبلنا، وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا، وقد مضى في البقرة في الرد عليهم ما يكفي، فتأمله هناك. ووجه رابع هو أنه تعالى قال: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وكان ذلك مكتوبا على أهل التوراة وهم ملة واحدة، ولم يكن لهم أهل ذمة كما للمسلمين أهل ذمة، لأن الجزية فيء وغنيمة أفاءها الله عز وجل على المؤمنين، ولم يحل الفيء لأحد قبل هذه الأمة، ولم يكن نبي فيما مضى مبعوثا إلا إلى قومه، فأوجبت الآية الحكم على بني إسرائيل إذ كانت دماؤهم تتكافأ، فهو مثل قول الواحد منا في دماء سوى المسلمين النفس بالنفس، إذ يشير إلى قوم معينين ويقول: الحكم في هؤلاء أن النفس منهم بالنفس، فالذي يجب بحكم هذه الآية على أهل القرآن أن يقال لهم فيما بينهم على هذا الوجه النفس بالنفس، وليس في كتاب الله ما يدل على أن النفس بالنفس مع اختلاف الملة. الثانية: قال أصحاب الشافعي وأبي حنيفة: إذا جرح أو قطع الأذن أو اليد ثم قاتل فعل ذلك به، لأن الله تعالى قال: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، فيؤخذ منهما أخذ ويفعل به كما فعل. وقال علماؤنا: إن قصد به المثلة فعل به مثله، وإن كان ذلك في أثناء مضاربته ومدافعته قتل بالسيف، وإنما قالوا ذلك في المثلة يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثمل أعين العرنيين حسب ما تقدم بيانه في هذه الصورة. الثالثة: قوله تعالى: والعين بالعين، قرأ نافع وعاصم والأعمش وحمزة بالنصب في جميعها على العطف، ويجوز تخفيف أن ورفع الكل بالابتداء والعصف، وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر بنصب الكل إلا الجروح، وكان الكسائي وأبو عبيد يقرآن: والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح بالرفع فيها كلها. قال أبو عبيد: حدثنا حجاج عن هارون عن عباد بن كثير عن عقيل عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، والرفع من ثلاث جهات: بالابتداء والخبر، وعلى المعنى على وضع أن النفس، لأن المعنى قلنا لهم النفس بالنفس. والوجه الثالث قاله الزجاج: يكون عطفا على المضمر في النفس، لأن المضمر في النفس في موضع رفع، لأن التقدير أن النفس مأخوذة هي بالنفس، فالأسماء معطوفة على هي. قال ابن المنذر: ومن قرأ بالرفع جعل ذلك ابتداء كلام حكم في المسلمين. وهذا أصح القولين، وذلك أنها قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم: والعين بالعين، وكذا ما بعده، والخطاب للمسلمين أمروا به. ومن خص الجروح بالرفع فعلى القطع مما قبلها والاستئناف بها، كأن المسلمين أمروا بهذا خاصة وما قبله لم يواجهوا به. الرابعة: هذه الآية تدل على جريان القصاص فيما ذكر، وقد تعلق ابن شبرمة بعموم قوله والعين بالعين، على أن اليمنى تفقأ باليسرى وكذلك على العكس، وأجري ذلك في اليد اليمنى واليسرى. وقالت: أخذ الثنية بالضرس والضرس بالثنية، بعموم قوله تعالى: والسن بالسن. والذين خالفوه وهم علماء الأمة قالوا العين اليمنى هي المأخوذة باليمنى عند وجودها ولا يتجاوز ذلك إلى اليسرى مع الرضا، وذلك يبين لنا أن المراد بقوله والعين بالعين استفاء ما يماثله من الجاني، فلا يجوز له أن يتعدى إلى غيره كما لا يتعدى من الرجل من الدج إلى اليد في الأحوال كلها، وهذا لا ريب فيه. الخامسة، وأجمع العلماء على أن العينين إذا أصيبتا خطأ ففيهما الدية، وفي العين الواحدة نصف الدية، وفي عين الأعور إذا فقئت الدية كاملة. روي ذلك عن عمر وعثمان، وبه قال عبد الملك بن مروان والزهري وقتادة ومالك والليث بن سعد وأحمد وإسحاق، وقيل نصف الدية. روي ذلك عن عبد الله بن المغفل ومسروق والنخعي، وبه قال الثوري والشافعي والنعمان. قال ابن المنذر، وبه نقول لأن في الحديث في العين الدية، ومعقول إذا كان كذلك أن في إحداها نصف الدية. في العينين أحسن عليك، في العينين الدية، ومعقول إذا كان كذلك أن في إحداهما نصف الدية. قال ابن العربي وهو القياس الظاهر، ولكن علماؤنا قالوا إن منفعة الأعور ببصره كمنفعة السالم أو قريب من ذلك، فوجب عليه مثل ديته. السادسة، واختلفوا في الأعور يفقأ عين صحيح، فروي عن عمر وعثمان وعلي أنه لا قود عليه، وعليه الدية كاملة، وبه قال عطاء وسعيد بن المسيب وأحمد بن حنبل، وقال مالك إن شاء اقتص فتركه أعمى، وإن شاء أخذ الدية كاملة دية عين الأعور، وقال النخعي إن شاء اقتص وإن شاء أخذ نصف الدية، وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري عليه القصاص، وروي ذلك عن علي أيضا، وهو قول مسروق وابن سيرين وابن معقل، واختاره ابن المنذر وابن العربي، لأن الله تعالى قال والعين بالعين، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في العينين الدية، ففي العين نصف الدية، والقصاص بين صحيح العين والأعور كهيئته بين سائر الناس. ومتعلق أحمد بن حنبل، أن في القصاص منه أخذ جميع البصر ببعضه، وذلك ليس بمساواة، وبما روي عن عمر وعثمان وعلي في ذلك. ومتمسك مالك أن الأدلة لما تعارضت خير المجني عليه. قال ابن العربي والأخذ بعموم القرآن أولى، فإنه أسلم عند الله تعالى. السابعة، واختلفوا في عين الأعور التي لا يبصر بها، فروي عن زيد بن ثابت أنه قال فيها 100 دينار، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال فيها ثلث ديتها، وبه قال إسحاق، وقال مجاهد فيها نصف ديتها، وقال مسروق والزهري ومالك والشافعي وأبو ثور والنعمان فيها حكومة. قال ابن المنذر وبه نقول لأنه الأقل مما قيل. الثامنة، وفي إبطال البصر من العينين مع بقاء الحدقتين كمال الدية، ويستوي فيه الأعمش والأخفش، وفي إبطاله من إحداهما مع بقائها النصف. قال ابن المنذر وأحسن ما قيل في ذلك ما قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أمر بعينه الصحيحة فغطيت، وأعطي رجل بيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى نظره، ثم أمر بخط عند ذلك، ثم أمر بعينه الأخرى فغطيت وفتحت الصحيحة، وأعطي رجل بيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى نظره، ثم خط عند ذلك، ثم أمر به فحول إلى مكان آخر ففعل به مثل ذلك، فوجده سواء، فأعطى ما نقص من بصره من مال الآخر، وهذا على مذهب الشافعي، وهو قول علمائنا، وهي التاسعة. ولا خلاف بين أهل العلم على ألا قود من بعض البصر، إذ غير ممكن الوصول إليه، وكيفية القود في العين أن تحمى مرآة ثم توضع على العين الأخرى قطنة، ثم تقرب المرآة من عينه حتى يسيل إنسانها. روي عن علي رضي الله عنه ذكره المهدوي وابن العربي. واختلف في جفن العين، فقال زيد بن ثابت فيه ربع الدية، وهو قول الشعبي والحسن وقتادة وأبي هشام والثوري والشافعي وأصحاب الرأي. وروي عن الشعبي أنه قال في الجفن الأعلى، نعم شخنا، وأبي هاشم والثوري والشافعي وأصحاب الرأي. وروي عن الشعبي أنه قال في الجفن الأعلى ثلث الدية، وفي الجفن الأسفل ثلثا الدية، وبه قال مالك. العاشرة، قوله تعالى والأنف بالأنف، جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وفي الأنف إذا أوعب جد عن الدية. قال ابن المنذر وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على القول به، والقصاص من الأنف إذا كانت الجناية عمدا كالقصاص من سائر الأعضاء على ظاهر كتاب الله تعالى. واختلفوا في كسر الأنف، فكان مالك يرى في العمد منه القود، وفي الخطأ الاجتهاد. وروى ابن نافع أنه لا دية في الأنف حتى يستأصله من أصله. قال أبو إسحاق التونسي وابن الحسن التونسي هذا شاذ، والمعروف الأول، وإذا فرعنا على المعروف ففي بعض المارن من الدية بحسابه من المارن. قال ابن المنذر وما قطع من الأنف فبحسابه. روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والشعبي، وبه قال الشافعي. قال أبو عمر واختلفوا في المارن إذا قطع ولم يستأصل الأنف فذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم إلى أن في ذلك الدية كاملة، ثم إن قطع منه شيء بعد ذلك ففيه حكومة. قال مالك: الذي في الدية الذي فيه الدية من الأنف أن يقطع المارن وهو دون العظم. قال ابن القاسم: وسواء قطع المارن من العظم أو استؤصل الأنف من العظم من تحت العينين، إنما فيه الدية كالحشفة فيها الدية واستئصال الذكر الدية. 11. قال ابن القاسم: وإذا خرم الأنف أو كسر فبرئ على عثم ففيه الاجتهاد، وليس فيه دية معلومة، وإن برئ على غير عثم فلا شيء فيه. قال: وليس الأنف إذا خرم فبرئ على غير عثم كالموضحة فبرأ على غير عثم فيكون فيها ديتها، لأن تلك جاءت بها السنة وليس في خرم الأنف أثر. قال: والأنف عظم منفرد ليس فيه موضحة، واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم على أن لا جائفة فيه، ولا جائفة عندهم إلا فيما كان في الجوف، والمارن ما لان من الأنف، وكذلك قال الخليل وغيره. قال أبو عمر: وأظن روثته مارنه وأرنبته طرفه، وقد قيل الأرنبة والروثة والعرتمة طرف الأنف، والذي عليه الفقهاء مالك والشافعي والكوفيون ومن تبعهم في الشم إذا نقص أو فقد حكومة. 12. قوله تعالى: والأذن بالأذن. قال علماؤنا رحمة الله عليهم: في الذي يقطع أذني رجل عليه حكومة، وإنما تكون عليه الدية في السمع، ويقاس في نقصانه كما يقاس البصر، وفي إبطاله من أحدهما نصف الدية ولو لم يكن يسمع إلا بها، بخلاف العين العوراء فيها الدية كاملة على ما تقدم. وقال أشهب: إن كان السمع إذا سئل عنه قيل إن أحد السمعين يسمع ما يسمع السمعان فهو عندي كالبصر، وإذا شك في السمع جرب بأن يصاح به في مواضع عدة ويقاس ذلك، فإن تساوت أو تقاربت أعطي بقدر ما ذهب من سمعه ويحلف على ذلك. قال أشهب: ويحسب له ذلك على سمع وسط من الرجال مثله، فإن اختبر فاختلف قوله لم يكن له شيء. وقال عيسى بن دينار: إذا اختلف قوله عقل له الأقل مع يمينه. 13. قاله تعالى: والسن بالسن. قال ابن المنذر: وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أقاد من سن، وقال كتاب الله القصاص، وجاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: في السن خمس من الإبل. قال ابن المنذر: فبظاهر هذا الحديث نقول: لا فضل للثنايا منها على الأنياب والأضراس والرباعيات لدخولها كلها في ظاهر الحديث، وبه يقول الأكثر من أهل العلم. ومن قال بظاهر الحديث ولم يفضل شيئا منها على شيء: عروة بن الزبير وطاووس والزهري وقتادة ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق والنعمان وابن الحسن، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس ومعاوية. وفيه قول ثان: رويناه عن عمر بن الخطاب أنه قضى فيما أقبل من الفم بخمس فرائض خمس فرائض، وذلك 50 دينارا، قيمة كل فريضة 10 دنانير، وفي الأضراس ببعير بعير. وكان عطاء يقول: في السن والرباعيتين والنابين 55، وفيما بقي بعيران بعيران، على الفم وأسفله سواء والأضراس سواء. قال أبو عمر: أما ما رواه مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قضى في الأضراس ببعير بعير، وأن معاوية رضي الله عنه قضى فيها بخمسة أبعرة خمسة أبعرة، وأن سعيد بن المسيب قال: لو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين، فتلك الدية سواء. فإن المعنى في ذلك أن الأضراس 20 ضرسا، والأسنان 12 سنة، 4 ثنايا وأربع رباعيات وأربع أنياب، فعلى قول عمر تصير الدية 80 بعيرا، في الأسنان 5 5 وفي الأضراس بعير بعير، وعلى قول معاوية في الأضراس والأسنان 5 أبعرة 5 أبعرة تصير الدية 60 و100 بعير، وعلى قول سعيد بن المسيب بعيرين بعيرين في الأضراس، وهي 20 ضرسا يجب لها 40، وفي الأسنان 5 أبعرة 5 أبعرة فذلك 60، وهي تتمة 100 بعير، وهي الدية كاملة من الإبر، والاختلاف بينهم إنما هو في الأضراس لا في الأسنان. قال أبو عمر: واختلاف العلماء من الصحابة والتابعين في ديات الأسنان وتفضيل بعضها على بعض كثير جدا، والحجة قائمة لما ذهب إليه الفقهاء مالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري بظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي السن 5 من الإبل والضرس سن من الأسنان. روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأصابع سواء والأسنان سواء، الثانية والضرس سواء، هذه وهذه سواء، وهذا نص أخرجه أبو داود. وروى أبو داود أيضا عن ابن عباس قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابع اليدين والرجلين سواء. قال أبو عمر: على هذه الآثار جماعة فقهاء الأمصار وجمهور أهل العلم أن الأصابع في الدية كلها سواء، وأن الأسنان في الدية كلها سواء، الثنايا والأضراس والأنياب لا يفضل شيء منها على شيء على ما في كتاب عمرو بن حزم. ذكر الثوري عن أزهر بن محارب قال: اختصم إلى شريح رجلان، ضرب أحدهما ثنية الآخر وأصاب الآخر ضرسه، فقال شريح: الثنية وجمالها والضرس ومنفعته سن بسن، قوما. قال أبو عمر: على هذا العمل اليوم في جميع الأمصار، والله أعلم. الرابعة عشرة: فإن ضرب سنه فاسودت ففيها ديتها كاملة عند مالك والليث بن سعد. وبه قال أبو حنيفة، وروي عن زيد بن ثابت، وهو قول سعيد بن المسيب والزهري والحسن وابن سيرين وشريح. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن فيها ثلث ديتها. وبه قال أحمد وإسحاق، وقال الشافعي وأبو ثور: فيها حكومة. قال ابن العربي: وهذا عندي خلاف يؤول إلى وفاق، فإنه إن كان سوادها أذهب منفعتها، وإنما بقيت صورتها كاليد الشلاء والعين العمياء فلا خلاف في وجوب الدية. ثم إن كان بقي من منفعتها شيء أو جميعها لم يجب إلا بمقدار ما نقص من المنفعة حكومة. وما روي عن عمر رضي الله عنه فيها ثلث ديتها لم يصح عنه سندا ولا فقها. الخامسة عشرة: واختلفوا في سن الصبي يقلع قبل أن يثغر، فكان مالك والشافعي وأصحاب الرأي يقولون: إذا قلعت سن الصبي فنبتت فلا شيء على القالع، إلا أن مالك والشافعي قال: إذا نبتت ناقصة الطول على التي عن التي تقربها أخذ له من أرشها بقدر نقصها. وقال طائفة: فيها حكومة. وروي ذلك عن الشعبي، وبه قال النعمان. قال ابن المنذر: يستأنى بها إلى الوقت الذي يقول أهل المعرفة إنها لا تنبت، فإذا كان ذلك كان فيها قدرها تاما على ظاهر الحديث، وإن نبتت رد الأرش. وأكثر من يحفظ عنه من أهل العلم يقولون يستأنى بها سنة. روي ذلك عن علي وزيد وعمر بن عبد العزيز وشريح والنخعي وقتادة ومالك وأصحاب الرأي، ولم يجعل الشافعي لهذا مدة معلومة. السادسة عشرة: إذا قلع سن الكبير فأخذ ديتها ثم نبتت، فقال مالك: لا يرد ما أخذ. وقال الكوفيون: يرد إذا نبتت. وللشافعي قولان: يرد ولا يرد، لأن هذا نبات لم تجر به عادة ولا يثبت الحكم بالنادر. هذا قول علمائنا، فمسك الكوفيون بأن عوضها قد نبت فيرد أصله سن الصغير. قال الشافعي: ولو جنى عليها جان آخر وقد نبتت صحيحة كان فيها أرشها تاما. قال ابن المنذر: هذا أصح القولين، لأن كل واحد منهما قالع سن، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم في السن خمسا من الإبل. السابعة عشرة: فلو قلع رجل سن رجل فردها صاحبها فالتحمت فلا شيء فيها عندنا. وقال الشافعي: ليس له أن يردها من قبل أنها نجسة. وقال ابن المسيب وعطاء: ولو ردها أعاد كل صلاة صلاها لأنها ميتة. وكذلك لو قطعت أذنه فردها بحرارة الدم فالتزقت مثله. وقال عطاء: يجبره السلطان على قلعها لأنها ميتة ألصقها. قال ابن العربي: وهذا غلط، وقد جاهل من خفي عليه أن ردها وعودها بصورتها موجب عودها لحكمها، لأن النجاسة كانت فيها الانفصال وقد عادت متصلة. وأحكام الشريعة ليست صفات للأعيان، وإنما هي أحكام تعود إلى قول الله سبحانه فيها وإخباره عنها. قلت ما حكاه ابن العربي عن عطاء خلاف ما حكاه ابن المنذر عنه. قال ابن المنذر: واختلفوا في السن تقلع قودا ثم ترد مكانها فتثبت. فقال عطاء الخراساني وعطاء ابن أبي رباح: لا بأس بذلك. وقال الثوري وأحمد وإسحاق: تقلع، لأن القصاص للشين. وقال الشافعي: ليس له أن يردها من قبل أنها نجسة، ويجبره السلطان على القلع. الثامنة عشرة: فلو كانت له سن زائدة فقلعت ففيها حكومة. وبه قال فقهاء الأمصار، وقال زيد بن ثابت: فيها ثلث الدية. قال ابن العربي: وليس في التقدير دليل، فالحكومة أعدل. قال ابن المنذر: ولا يصح ما روي عن زيد، وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: في السن إذا كسر بعضها أعطي صاحبها بحساب ما نقص منه. وهذا قول مالك والشافعي وغيرهما. قلت: وهذا انتهى ما نص الله عز وجل عليه من الأعطاء، وهنا انتهى ما نص الله عز وجل عليه من الأحصناء، وهنا انتهى ما نص الله عز وجل عليه من الأعضاء، ولم يذكر الشفتين واللسان، وهي التاسعة عشرة. فقال الجمهور: وفي الشفتين الدية، وفي كل واحد منهما نصف الدية لا فضل العليا منهما على السفلى. وروي عن زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب والزهري: في الشفة العليا ثلث الدية، وفي الشفة السفلى ثلثا الدية. وقال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول، بالحديث المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وفي الشفتين الدية. الله يكرمك. ولأن في اليدين الدية ومنافعهما مختلفة، وما قطع من الشفتين فبحساب ذلك. وأما اللسان فجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في اللسان الدية. وأجمع أهل العلم من أهل المدينة وأهل الكوفة وأصحاب الحديث وأهل الرأي على القول به. قاله ابن المنذر. الموفية 20. واختلفوا في الرجل يجني على لسان الرجل فيقطع من اللسان شيئا ويذهب من الكلام بعضه. فقال أكثر أهل العلم ينظر إلى مقدار ما ذهب من الكلام من 28 حرفا فيكون عليه من الدية بقدر ما ذهب من كلامه، وإن ذهب الكلام كله ففيه الدية. قال هذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وقال مالك ليس في اللسان قود لعدم الإحاطة باستيفاء القود، فإن أمكن فالقود هو الأصل. الحادية والعشرون، واختلفوا في لسان الأخرس يقطع. فقال الشعبي ومالك وأهل المدينة والثوري وأهل العراق والشافعي وأبو ثور والنعمان وصاحباه فيه حكومة. قال ابن المنذر وفيه قولان شاذان، أحدهما قول النخعي أن فيه الدية، والآخر قول قتادة أن فيه ثلث الدية. قال ابن المنذر القول الأول أصح لأنه الأقل مما قيل. قال ابن عربي نص الله سبحانه على أمهات الأعضاء وترك باقيها للقياس عليها، فكل عضو فيه القصاص إذا أمكن ولم يخش عليه الموت، وكذلك كل عضو بطلت منفعته وبقيت صورته فلا قود فيه، وفيه الدية لعدم إمكان القود فيه. الثانية والعشرون، قوله تعالى والجروح قصاص أي مقاصة، وقد تقدم في البقرة ولا قصاص في كل مخوف ولا فيما لا يوصل إلى القصاص فيه إلا بأن يخطئ الضارب أو يزيد أو ينقص، ويقاد من جراح العمد إذا كان مما يمكن القود منه، وهذا كله في العمد. فأما الخطأ فالدية وإذا كانت الدية في قتل الخطأ فكذلك في الجراح. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن أخت ربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص القصاص. فقالت أم الربيع يا رسول الله يقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب الله؟ قالت لا والله لا يقتص منها أبدا. قال فما زالت حتى قبلوا الدية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. قلت المجروح في هذا الحديث جارية، والجرح كسر ثنيتها. أخرجه النسائي عن أنس أيضا أن عمته كسرت ثنية جارية فقضى نبي الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أخوها أنس بن النضر أتكسر ثنية فلانة؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. قال وكانوا قبل ذلك سألوا أهلها العفو والأرشة، فلما حلف أخوها وهو عم أنس وهو الشهيد يوم أحد رضي القوم بالعفو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أغره. خرجه أبو داود أيضا. وقال سمعت أحمد بن حنبل قيل له كيف يقتص من السن؟ قال تبرد. قلت ولا تعارض بين الحديثين، فإنه يحتمل أن يكون كل واحد منهما حلف فبر الله قسمهما، وفي هذا ما يدل على كرامات الأولياء على ما يأتي بيانه في قصة الخضر إن شاء الله تعالى. الثالثة والعشرة، أجمع العلماء على أن قوله تعالى والسن بالسن أنه في العمد، فمن أصاب سن أحد عمدا ففيه قصاص على حديث أنس. واختلفوا في سائر عظام الجسد إذا كسرت عمدا، فقال مالك عظام الجسد كلها فيها القود إلا ما كان مخوفا مثل الفخذ والصلب والمأمومة والمنقلة والهاشمة ففي ذلك الدية. وقال الكوفيون لا قصاص في عظم يكسر ما خلا السن بقوله تعالى والسن بالسن، وهو قول الليث والشافعي. قال الشافعي لا يكون كسر ككسر أبدا فهو ممنوع. قال الطحاوي اتفق على أنه لا قصاص في عظم الرأس، فكذلك سائر العظام. والحجة لمالك حديث أنس في السن وهي عظم، فكذلك سائر العظام إلا عظما أجمع على أنه لا قصاص فيه لخوف ذهاب النفس منه. قال ابن المنذر ومن قال لا قصاص في عظم فهو مخالف للحديث، والخروج إلى النظر غير جائز مع وجود الخبر. قلت ويدل على هذا أيضا قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وما أجمع عليه فغير داخل في الآية. وبالله التوفيق. الرابعة والعشر، قال أبو عبيد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الموضحة وما جاء عن غيره في الشجاج، قال الأصمعي وغيره دخل كلام بعضهم في بعض، أول الشجاج الحارصة وهي التي تحرص الجلد يعني التي تشقه قليلا، ومنه قيل حرص الخارصة أحسن عليك. أول الشجاج الخارصة وهي التي تخرص الجلد يعني التي تشقه قليلا، ومنه قيل خرص القصار الثوب إذا شقه، وقد يقال لها الحرصة أيضا. ثم الباضعة وهي التي تشق اللحم تبضعه بعد الجلد، ثم المتلاحمة وهي التي أخذت في الجلد ولم تبلغ السمحاق، والسمحاق جلدة أو قشرة رقيقة بين اللحم والعظم. وقال الواقدي هي عندنا الملقاة، وقال غيره هي الملقات، قال وهي التي جاء فيها الحديث يقضى في الملقات بدمها. ثم الموضحة وهي التي تكشط عنها ذلك القشر أو تشق حتى يبدو وضح العظم فتلك الموضحة. قال أبو عبيد وليس في شيء من الشجاج قصاص إلا في الموضحة خاصة، لأنه ليس منها شيء له حد معلوم ينتهي إليه سواها، وأما غيرها من الشجاج ففيها ديتها. ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم، ثم المنقلة بكسر القاف حكاه الجوهري وهي التي تنقل العظم أي تكسره حتى يخرج منها فراش العظام مع الدواء، ثم الآمة ويقال لها المأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس يعني الدماغ. قال أبو عبيد ويقال في قوله ويقضى في الملقاط بدمها إنه إذا شج الشاج حكم عليه للمشجوج بمبلغ الشجة ساعة شجة ولا يستأنى بها. قال وسائر الشجاج يستأنى بها حتى ينظر إلى ما يصير أمرها ثم يحكم فيها حينئذ. قال أبو عبيد والأمر عندنا في الشجاج كلها والجراحات كلها أنه يستأنى بها. حدثنا هشيم عن حسين قال قال عمر بن عبد العزيز ما دون الموضحة خدوش فيها صلح. وقال الحسن البصري ليس فيما دون الموضحة قصاص. وقال مالك القصاص فيما دون الموضحة الملطة والدامية والباضعة وما أشبه ذلك. وكذلك قال الكوفيون وزاد السمحاق حكاه ابن المنذر. وقال أبو عبيد الدامية التي تدمى من غير أن يسيل منها دم والدامعة أن يسيل منها دم وليس فيما دون الموضحة قصاص. وقال الجوهري والدامية الشجة التي تدمى ولا تسيل. وقال علماؤنا الدامية هي التي تسيل الدم ولا قصاص فيها فيما بعد الموضحة من الهاشمة للعظم والمنقلة على خلاف فيها خاصة. والآمة وهي البالغة إلى أم الرأس والدامغة الخارقة لخريطة الدماغ وهي هاشمة الجسد وفي هاشمة الجسد القصاص إلا ما هو مخوف كالفخذ وشبهه. وما هاشمة الرأس فقال ابن القاسم لا قود فيها لأنها لابد تعود منقلة. وقال أشهب فيها القصاص إلا أن تنتقل فتصير منقلة لا قود فيها. وأما الأطراف فيجب القصاص في جميع المفاصل إن المخوف منها. وفي معنى المفاصل أبعاض المارن والأذنين والذكر والأجفان والشفتين والشفرين لأنها تقبل التقدير وفي اللسان روايتان. والقصاص في كسر العظام إلا ما كان متلفا كعظام الصدر والعنق والصلب والفخذ وشبهه. وفي كسر عظام العضد القصاص. وقضى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم في رجل كسر فأخذ رجل أن يكسر فخذه وفعل ذلك عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد بمكة. وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه فعله وهذا مذهب مالك على ما ذكرنا. وقال إنه الأمر المجتمع عليه عندهم والمعمول به في بلادنا في الرجل يضرب الرجل فيتقيه بيده فيكسرها يقاد منه. الخامسة والعشر قال العلماء الشجاج في الرأس والجراح في البدن. وأجمع أهل العلم على أن فيما دون الموضحة أرش فيما ذكر ابن المنذر واختلفوا في ذلك الأرش. وما دون الموضحة شجاج خمس الدامية والدامعة والباضعة والمتلاحمة والسمحاء. فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي في الدامية حكومة وفي الباضعة حكومة وفي المتلاحمة حكومة. وذكر عبد الرزاق عن زيد بن ثابت قال في الدامية بعير وفي الباضعة بعيران وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة من الإبل وفي السمحاق أربع وفي الموضحة خمس وفي الهاشمة عشر وفي المنقلة خمس عشرة وفي المأمومة ثلث الدية وفي الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدية كاملة أو يضرب حتى يغن ولا يفهم الدية كاملة أو حتى يبح ولا يفهم الدية كاملة. وفي جفن العين ربع الدية وفي حلمة الثدي ربع الدية. قال ابن المنذر وروي عن علي في السمحاق مثل قول زيد. وروي عن عمر وعثمان أنهما قال فيها نصف الموضحة. وقال الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والنخعي فيها حكومة وكذلك قال مالك والشافعي وأحمد. ولا يختلف العلماء أن الموضحة فيها خمس من الإبر على ما في حديث عمرو بن حزم وفيه وفي الموضحة خمس. وأجمع أهل العلم على أن الموضحة تكون في الرأس والوجه واختلفوا في تفضيل موضحة الوجه على موضحة الرأس. فروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما هما سواء وقال بقولهما جماعة من التابعين وبه يقول الشافعي وإسحاق. وروي عن سعيد بن المسيب تضعف موضحة الوجه على موضحة الرأس. وقال أحمد موضحة الوجه أحرى يزاد فيها. وقال مالك المأمومة والمنقلة والموضحة لا تكون إلا في الرأس والوجه ولا تكون المأمومة إلا في الرأس خاصة إذا وصل إلى الدماغ. وقال والموضحة ما تكون في جمجمة الرأس وما دونها فهو من العنق ليس فيه موضحة. قال مالك والأنف ليس من الرأس وليس فيه موضحة وكذلك اللحي الأسفل ليس فيه موضحة. وقد اختلفوا في الموضحة في غير الرأس والوجه فقال أشهب وابن القاسم ليس في موضحة الجسد ومنقلته ومأمومته إلا الاجتهاد وليس فيها أرش معلوم. قال ابن المنذر هذا قول مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وبه نقول. وروي عن عطاء الخراساني أن الموضحة إذا كانت في جسد الإنسان فيها 25 دينارا. قال أبو عمر واتفق مالك والشافعي وأصحابهما أن من شج رجلا مأمومتين أو موضحتين أو ثلاث مأمومات أو موضحات أو أكثر من ضربة واحدة أن فيهن كلهن وإن انخرقت فصارت واحدة دية كاملة. وأما الهاشمة فلا دية فيها عندنا بل حكومة. قال ابن المنذر ولم أجد في كتب المدنيين ذكر الهاشمة بل قد قال مالك في من كسر أنف رجل إن كان خطأ ففيه الاجتهاد. وكان الحسن البصري لا يوقت في الهاشمة شيئا. وقال أبو ثور إن اختلفوا فيه ففيها حكومة. قال ابن المنذر النظر يدل على هذا إذ لا سنة فيها ولا إجماع. وقال القاضي أبو الوليد الباجي فيها ما في الموضحة، فإن صارت منقلة فخمسة عشر، وإن صارت مأمومة فثلث الدية. قال ابن المنذر ووجدنا أكثر من لقيناه وبلغنا عنه من أهل العلم يجعلون في الهاشمة عشرا من الإبل. روينا هذا القول عن زيد بن ثابت وبه قال قتادة وعبيد الله بن الحسن والشافعي. وقال الثوري وأصحاب الرأي فيها ألف درهم ومرادهم عشر الدية. وأما المنقلة فقال ابن المنذر جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المنقلة خمس عشرة من الإبل، وأجمع أهل العلم على القول به. قال ابن المنذر وقال كل من يحفظ عنه من أهل العلم إن المنقلة هي التي تنقل منها العظام. وقال مالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي وهو قول عطاء وقتادة وابن شبرمة إن المنقلة لا قواد فيها. وروينا عن ابن الزبير وليس بثابت عنه أنه أقاد من المنقلة. قال ابن المنذر والأول أولى لأني لا أعلم أحدا خالف في ذلك. وأما المأمومة فقال ابن المنذر جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المأمومة ثلث الدية، وأجمع عوام أهل العلم على القول به، ولا نعلم أحدا خالف ذلك إلا مكحولا، فإنه قال إذا كانت المأمومة عمدا ففيها ثلث الدية، وإذا كانت خطأ ففيها ثلث الدية، وهذا قول شاذ وبالقول الأول أقول. واختلفوا في القواد من المأمومة، فقال كثير من أهل العلم لا قواد فيها، وهو يعني ابن الزبير أنه أقص من المأمومة فأنكر ذلك الناس. وقال عطاء ما علمنا أحدا أقاد منها قبل ابن الزبير. وأما الجائفة ففيها ثلث الدية على حديث عمرو بن حزم، ولا خلاف في ذلك إلا ما روي عن مكحول أنه قال إذا كانت عمدا ففيها ثلث الدية، وإن كانت خطأ ففيها ثلث الدية. والجائفة كل ما خرق إلى الجوف ولو مدخل إبرة، فإن نفذت من جهتين فهي عندهم جائفتان وفيها من الدية الثلثان. قال أشهب وقد قضى أبو بكر الصديق رضي الله عنه في جائفة نافذة من الجنب الآخر بدية جائفتين. وقال عطاء ومالك والشافعي وأصحاب الرأي كلهم يقولون لا قصاص في الجائفة. قال ابن المنذر وبه نقول. والسادسة والعشرون واختلفوا في القواد من اللطمة وشبهها، فذكر البخاري عن أبي بكر وعلي وابن الزبير وسويد بن مقرن رضي الله عنهم أنهم أقادوا من اللطمة وشبهها، وروي عن عثمان وخالد بن الوليد مثل ذلك، وهو قول الشعبي وجماعة من أهل الحديث. وقال الليثي إذا كانت اللطمة في العين فلا قصاص فيها للخوف على العين ويعاقبه السلطان، وإن كانت على الخد ففيها القواد. وقال طائفة لا قصاص في اللطمة، روي هذا عن الحسن وقتادة وهو قول مالك والكوفيين والشافعي، واحتج مالك في ذلك فقال ليس لطمة المريض الضعيف مثل لطمة القوي، وليس العبد الأسود يلطم مثل الرجل ذي الحالة والهيئة، وإنما في ذلك كله لاجتهاد لجهلنا بمقدار اللطمة. السابعة والعشرون واختلفوا في القواد من ضرب السوط، فقال الليث والحسن يقاد منه ويزاد عليه للتعدي، وقال ابن القاسم يقاد منه ولا يقاد منه عند الكوفيين والشافعي لا يجرح. قال الشافعي وإن جرح السوط ففيه حكومة. وقال ابن المنذر وما أصيب به من سوط أو عصا أو حجر فكان دون النفس فهو عمد وفيه القواد، وهذا قول جماعة من أصحاب الحديث. وفي البخاري وأقاد عمر من ضربة بالدرة، وأقاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه من ثلاثة أصوات، واختص شريح من سوط وخموش. قال ابن بطال وحديث لد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل البيت حجة لمن جعل القاود في كل ألم وإن لم يكن جرح. الثامنة والعشرون واختلفوا في عقل جراحات النساء، ففي موطأ مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب أنه كان يقول تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية، إصبعها كإصبعه وسنها كسنه وموضحتها كموضحته ومنقلتها كمنقلته. قال ابن بكير قال مالك فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت على النصف من دية الرجل. قال ابن المنذر روينا هذا القول عن عمر وزيد بن ثابت وبه قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير والزهري وقتادة وابن هرمز ومالك وأحمد بن حنبل وعبد الملك بن الماجشون. وقال الطائفة دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر، روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب وبه قال الثوري والشافعي وأبو ثور والنعمان وصاحبه، واحتجوا بأنهم لما أجمعوا على الكثير وهو الدية كان القليل مثله، وبه نقول. التاسعة والعشرون قال القاضي عبد الوهاب وكل ما فيه جمال منفرد عن منفعة أصلا ففيه حكومة كالحاجبين وذهاب شعر اللحية وشعر الرأس وثدي الرجل وأليته. وصفة الحكومة أن يقوم المجني عليه لو كان عبدا سليما ثم يقوم مع الجناية فيه، فما نقص من ثمنه جعل جزءا من ديته بالغا ما بلغ. وحكاه ابن المنذر عن كل من يحفظ عنه من أهل العلم قال ويقبل فيه قول رجلين ثقتين من أهل المعرفة، وقيل بل يقبل قول عدل واحد والله سبحانه أعلم. فهذه جمل من أحكام الجراحات والأعضاء تضمنتها هذه الآية، فيها لمن اقتصر عليها كفاية، والله الموفق للهداية وبمنه وكرمه. الموفية ثلاث، وقوله تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له، شرط وجوابه، أي تصدق بالقصاص فعفى فهو كفارة له أي لذلك المتصدق. وقيل هو كفارة للجارح فلا يؤاخذ بجنايته في الآخرة لأنه يقوم مقام أخذ الحق منه وأجر المتصدق عليه. وقد ذكر ابن عباس قولين، وعلى الأول أكثر الصحابة ومن بعدهم، وروي الثاني عن ابن عباس ومجاهد وعن إبراهيم النخعي والشعبي بخلاف عنهما، والأول أظهر لأن العائد فيه يرجع إلى مذكور وهو من. وعن أبي الضرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من مسلم يصاب بشيء من جسده فيهبه إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة. قال ابن عربي والذي يقول إنه إذا عفى عنه المجروح عفى الله عنه لم يقم عليه دليل فلا معنى له. بارك الله فيك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.